اتكلمنا على حاجه اسمها ريسبتورز ان اوتونوميك نيرفس سيستم كده قسمناهم ازاي بقى الراحه خالص عشان تقول الراحه النهارده قسمناهم الى كولينرجيك ريسبتورز وادرينرجيك ريسبتورز اكوردنج تو كيميكال ترانسميتر اللي بيعمل عليهم ستيميليشن مش كده رجعنا قسمنا الكولينرجيك ريسبتورز الى مجموعتين كبار ماسكلينيك ونيكوتينيك وبعدين قسمنا رجعنا قسمنا بعد كده الماسكرينج الى خمسه سب تايبس ام 1 2 3 4 5 وقلنا ال 4 و 5 دول ما نعرفش عنهم حاجه كتر خيرك لو عرفت ان هم موجودين في السنترال نيرفس سيستم واتفقنا بقى ان شاء الله كده وانت بتذاكر ام 1 وانت بتذاكر كده يبقى سيجنال ترانسدكشن والسايتس والاكشنز اللي بيعملها لما يشتغل واجلنا بقى موضوع الاجونست والانتاجونست عشان ما يبقاش الاسامي غريبه Signal transduction of M1 GQ يعني stimulation of phospholipase C و formation of diacyl glycerol و inositol triphosphate والنهاية كالسيوم زيادة موجود فين بقى الM1 ده تمام CNS ماشي واوتونوميك جانجليا مش فاهم حاجة بس موجودة بالظبط أول ما تسمع الM1 يساوي parietal cell يساوي HCL secretion الام 2 كان بيشتغل عن طريق جي اي يبقى بيقلل الادينال سايكليز يقلل سايكليك ام بي يفتح بوتاسيوم شان اهم مكان للام 2 الهارت وعرفنا ان موجود حاجه اسمها بري سينابتيك ان شاء الله النهارده تبان بقى وموجود برضه في السي ان اس بيعمل ايه في الهارت؟ انه عمل الشغل البارا قلل الاوتوماتيسيتي اوف ذا اس ان او يبقى الهارت ريت هيقل وقلل الاي في كوندكشن ولو ما قلتش غير كده حلو قوي يعني كله بقى بيزود الاتريال كوندكشن دي زياده من عندك او يعني حاجه مش مطلوبه قوي كله بيقلل الاتريال كونتراكتيليتي ماشي ومالوش اي علاقه بالفنتريكل خالص لان مش واصل اوريدي الفيجن سبلاي الام 3 بقى ده بتاع كله بقى مش كده ده كل السموث ماسل فايبرز والاكسكراين جلاندز الام 3 اتفقنا موجود في كل السموث ماسل فايبرز وموجود في كل تقريبا الاكس براين بلانت كان بيشتغل ازاي الام 3 ده سيجنال ترانسدكشن يعني جي كيو زي وزي الام 1 ما عدا في مكان واحد ما عدا على البلاد بريسلز كان بيشتغل هنا باي ريليز اوف نايتريك اوكسايد فينشط الجوانيلين سايكليز فيكون حاجه اسمها سايكليك جي ام بي ويتش از ا فيري باورفول بازو دايركت طيب خلصنا كده من الام بتاعت المره اللي فاتت اهي بالراحه خالص اهو الان بقى موجوده فين النيكوتينيك ريسبتورز عندنا نوعين عندنا نوع اسمه نيورونال تايب او جانجليونيك تايب اللي موجود على كل الجانجليا سواء سيمباثيتك او بارا وموجود على السوبرا رينال بدل والنوع الثاني كان اسمه ال ان ام اللي هو الماسكولار تايب اوف نيكوتينيك اللي هو موجود في انهي عضله يعني؟ في سكيلت المصل على حته اسمها النيورو ماسكولار جنكشن او الموتور اند بليت الاثنين بالنسبه لي زي بعض في السيجنال ترانسدكشن سيجنال ترانسدكشن اوف نيكوتينيك كان عن طريق انهي جي بروتين؟ ما كانش جي بروتين خالص they are coupled to sodium channel يعني لما بيحصل استيميليشن للان ان ريسبتور او الان ام بيحصل opening of sodium channels و influx of sodium و depolarization يبقى دي بالنسبه لنا كده الاماكن اللي كان فيها الماسكلينيك والنيكوتين المجموعه الثانيه اللي هي بنسميها الادرينرجيك ريسبتور قسمناها الى الفا وبيتا ورجعنا قسمنا الالفا لالفا 1 والفا 2 والبيتا الى 1 و 2 و 3 الالفا 1 على طول كده اول ما تسمع الفا 1 تساوي على طول سموث ماسل فايبرز عايز بقى يعني توصل بقى ان شاء الله ل 300 من 300 في الفارماكولوجي افتكر ان هم موجودين في مكانين تانيين موجودين عند النيورو ماسكولار جانكشن ما كانش لهم علاقه بشغل العضله هم كانوا بيعملوا حاجه اسمها فاسيليتيشن اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن بيخلي العضله تنقبض كويس وترجع تاني ريلاكس عشان تنقبض تاني لما يجي لها امبلس دي يسموها فاسيليتيشن اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن وموجود على نوع محدد من السويت جلاندز اللي هم الابوكراين بتوع البالم اوف ذا هاندز والسول اوف ذا السموث ماسلز بقى كل السموث ماسل فايبرز فيها الفا 1 اكسبت البرونكاي، ما كانش عندنا في البرونكاي الفا واحد، لكن على البلاد فيسلز كانت بتعمل فازو كونستريكشن وراها كذا حاجه بقى، مش كده؟ يعني لما يحصل فازو كونستريكشن يبقى فيه هيموستيزس ودي كونجشن وبرولونجيشن الاكشن اوف لوكال انستيزيا واليفيشن اوف توتال بريفرال ريزيستنس وزياده في الارتيريال بلاد بريشر. وبدام حصل اليفيشن في الارتيريال بلاد بريشر يحصل وراها ريفلكس ريفلكس بريديكارد. الالفا 1 موجود على الاي، ده ليتل بيبل اللي بتعمل ميدريزس، موجود على الجي اي تي. فين في الجي اي تي؟ في الول ولا في السفنكتر؟ في الاثنين. بس خلي بالك هي في الول بتريلاكس الول عكس المكان دايما او عكس طريقه شغلها في اي مكان. وعلى السفنكتر كالعاده بتعمل كونتراكشن. على البلادر موجوده في السفنكتر اوف ذا بلادر بتعمل كونتراكشن اوف ذا سفنكتر. على الميل سكس اورجانز بتعمل ايجاكيوليشن. على اليوترس ما تهمناش لكن ممكن تعمل كونتراكشن. على الجزء بتاع الاريكتوبايلي ماسل تعمل كونتراكشن لي، يبقى ده بالنسبه لنا كده الفا. الفا 2 كانت مشكلتها انها انهبيتوري، سلام على الدكتور. الفا 2 كانت انهبيتوري على معظم الشغل، مش كده؟ يعني رغم ان هي سيمباثيتك او ادرينرجيك ريسبتور، لكن هي في معظم الحالات بتقلل نشاط السيمباثيتك، نوع من التنظيم لنشاط السيمباثيتك. كانت موجوده فين بقى الالفا 2؟ موجوده في الكيدني، بتقلل افراز الرينين. يبقى انت بطريق غير مباشر كده بتقلل البلاد بريشر. كانت موجوده في البنكرياس بتقلل شويه الانسولين ريليز. موجوده في العين بتقلل الفورميشن اوف ايكوس هيومر. بتقلل اللايبوليسيس يعني بتقلل الفري فاتي اسيدز. فاضل اهم مكانين اللي موجودين في البرين، بيقلل حاجه اسمها سيمباثيتك ديسشارج، الامبلس اللي طالعه من السيمباثيتك سنترز بتهدى، وحاجه اسمها بري سينابتيك لسه ما فهمناش. لو قلت بقى ان هم موجودين في البليتلز وبيعملوا اجريجيشن، صح، ستيميليشن اوف بليتل اجريجيشن. بيشتغلوا ازاي الالفاهات دي؟ سيجنال ترانسدكشن بتاعهم الالفا 1 زي الام 1 والام 3 يبقى جي كيو، الالفا 2 زي الام 2 يبقى جي ار. طب البيتا، كل البيتا بيشتغلوا جي اس يبقى ستيميليشن اوف ادرينال سايكليز وفورميشن اوف سايكليك ام بي. البيتا واحد بقى عايز اربع اماكن كده مشهورين قوي للبيتا، الهارت كل حاجه في القلب بتزيد، انكريزز اول كارديك بروبرتيز. الكيدني عكس الالفا 2 بيعمل ستيميليشن اوف برينين ريليز لما البيتا 1 يشتغل. على العين بيزود شويه فورميشن اوف ايكوس هيومر ممكن يعلي ضغط العين. على الاديبوس تيشو بيعمل لايبوليسيس. على السي ان اس بينشط السيمباثيتك سنترز. يبقى ده كله بالنسبه لي هو البيتا 1. البيتا 2 اهم مكان ليها سموث ماسل فايبرز وتقريبا عكس الالفا 1. يعني على البلاد فيسلز هيحصل فازو دايلاتيشن. على البرونكاي برونكو دايلاتيشن. على الوول بتاع البلادر ريلاكسيشن. الوول بتاع الجي اي تي ريلاكسيشن. وموجوده كمان في السكيليتال ماسل. بتعمل ايه بقى البيتا 2 في السكيليتال ماسل؟ بتعمل اولا صح لايكوجينوليسيس، يعني بتكسر الجلايكوجين بتاع السكيليتال ماسل ويديني غالبا لاكتيك اسيد. وايه كمان في العضله؟ هايبوكاليميا. بتعمل هايبوكاليميا، بتاخد البوتاسيوم من بره تدخله جوه السكيليتال ماسل فبتقلل السيرم بوتاسيوم فبتعمل هايبوكاليميا. ايه كمان؟ اي عيان بياخد بيتا 2 اجونست دايما يجي يشتكي لك بتريمورز اوف ذا سكيليتال ماسل، ده شغل البيتا 2. وموجوده في الليفر، بتعمل ايه في الليفر؟ بتعمل برضه جلايكوجينوليسيس، بس الفكره هنا ان الجلايكوجينوليسيس بيؤدي الى انكريز اوف بلاد جلوكوز، مش هيديني لاكتيك اسيد هيديني جلوكوز. يبقى ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت على الريسبتورز انتهت. طيب النهارده بعد يعني الناس يمكن ما اعرفش بقى اكيد ما حضرتش معانا، بس بعد ما خلصنا الريسبتورز كده حبينا نختبر الموضوع. احنا اتفقنا هنذاكر اولا باول، فحبينا نشوف كده احنا ايه وضعنا مع الريسبتورز بالظبط. فرسمنا كده مجموعه من الافكتور اورجانز اللي هي كنترول باي اوتونوميك، وبدانا نشوف كده كل اورجان من دول فيه ايه. ده الهارت بالمناسبه، يعني هو مش باين قوي بس هو الهارت. اتفضل حضرتك شوف السؤال. اتفقنا هنذاكر وانا واثق في قلت له ضميركم، انا واثق فيه، عارف ان ضمير صاحي جدا واكيد روحت زي كده. القلب عليه ريسبتور زي صح، عليه ام 2 وعليه بيتا 1. ده جاي له اسيتايل كولين من الفيجاس، وده جاي له نور ادرينالين من السيمباثيك سبلاي. وعرفت بقى كل واحد بيعمل ايه، مش كده؟ مش هنضيع وقت. البيتا ده بيزود كل حاجه في القلب، والام 2 بيقلل حاجتين مهمين، الهارت ريت والاي في كونكشن. لو بنتكلم بقى على بقيه الاورجنز الامبلانتري سموث ماسل فايبرز، تعالى بص على البلاد فيسلز كده وان شاء الله مش هنغلط فيه. البلاد فيسلز عليها ايه ريسبتورز؟ ام 3. عليها ام 3. انهي بلاد فيسلز اللي عليها ام 3؟ كله. بس انهي بلاد فيسلز اللي عليها ام 3 وصل لها عصب؟ السكيلتال مسل. وبقيه الجسم عليها ام 3 ولكنه نون انهبيتد. بيعمل ايه لما يشتغل ده؟ سيبك من السيجنال ترانسدكشن ام 3 يؤدي الى فازو دايلاتيشن. وايه كمان؟ الفا 1 لما يشتغل يعمل فازو كونستريكشن. مين اكتر مكان في الفا 1؟ مين اكتر بلاد فيسلز عليها الفا 1؟ عليها الفا 1 سكين والميوكس ميمبرين. طيب وبعدين في ريسبتور اسمه بيتا 2. مين اكتر بلاد فيسلز فيها بيتا 2 ريسبتورز؟ كورونري وسكيليتال مسل. هيحصل لما يشتغل فازو دايلاتيشن، مش كده؟ طيب هنسمع ان شاء الله قريب قوي ان في مرض اسمه بريفرال فاسكولار ديزيز. المرض ده دي مشكلتي ان الشريط بتاعت الاطراف ضيقه، فلما بتعرض للجو البارد بتبدا البلاد سبلاي للصوابع يقل، فتيجي ايديا كده تنمل وتزرق، وممكن مع الوقت يحصل فيها جنجرين ويحصل فيها بين وحاجات كده نتيجه نقص البلاد فلو. عايزك تقول لي النهارده ثلاث مجموعات ادويه يعالجوا البريفرال فاسكولار ديزيز. انت عايز تعمل ايه في الشريط؟ عايز اوسعها. حل بقى. ادينا كام مجموعه ادويه يصلحوا لي مشكله البي في دي؟ ممكن ادي ماسكارينيك اجونست، صح؟ وممكن ادي بيتا 2 اجونست، وممكن ادي الفا 1 اجونست. طيب بعدها عندنا حاجه مهمه قوي اللي هي البرونكاي. عليها ايه البرونكاي دي ريسبتورز؟ عليها ماسكارينيك اسمه ام 3 لما بيشتغل بيعمل برونكو سبازم، وعليها ريسبتور اسمه بيتا 2 لما بيشتغل بيعمل برونكو دايلاتيشن. صح؟ هاو تو تريت برونكيال ازمة. اما ادي بيتا 2 اجونست، اهم مجموعه في الازمه، يا اما ادي ام 3 انتاجونست اللي هو الانتي ماسكارينيك دراجز او يسموهم ماسكارينيك بلوكرز زي ما انت عايز، المهم اقفل الام 3. كل دوايين ممنوعين في برونكيال ازمه. ان انا اشغل الام 3 باجونست او اقفل البيتا 2 بلوكر. طيب لو جينا نبص كده على حاجه زي الجي اي تي، فيها ريسبتورز ايه في الوول وريسبتورز ايه في السفنكتر؟ في الوول في ماسكارينيك، في السفنكتر في ماسكارينيك، مش كده؟ بيعملوا ايه دول؟ هنا كونتراكشن في الوول وهنا ريلاكسيشن اوف السفنكتر. وايه تاني؟ عليها ادرينرجيك ولا ما عليهاش؟ الوول عليها الفا وبيتا، وقلت لك المره اللي فاتت كلهم بيريلاكس، قلنا لك هتنفعك في العمل. كل الالفا وكل البيتا اللي موجودين على الوول اوف ذا انتستين ريلاكس. وبعدين عندي الفا واحد في السفنكتر بيعمل ايه ده؟ كونتراكشن اوف ذا سفنكتر. اللي مستغرب يبقى لسه ما ذاكرش، يعني لسه مندهش ومش يعني ايه اللي بيحصل كده وبتاع ده، يبقى لسه في مشكله في مذاكرته. البلادر، البلادر في الوول عليها ام 3 وفي السفنكتر عليها ام 3، هنا بيكونتراكت الوول وهنا بيريلاكس السفنكتر. وهنا بقى عندنا بيتا 2 بيريلاكس الوول وعندنا الفا 1 بيكونتراكت السفنكتر، مش كده؟ ده باراسمباثيتك وده سيمباثيتك. الميل 6 اورجنز عليهم ريسبتورز ايه؟ ام 3 بيعمل اريكشن والفا 1 بيعمل ايجاكوليشن. السويت جلاندز، سويت جلاندز عليها ايه؟ الاكراين. حسب نوعها، لو هي اكراين اللي هي ثيرمو ريجولاتوري عليها ايه؟ عليها ام 3 بيعمل سويتنج في كل الجسم، ولو هي ايبوكراين بتاعت البالم والسول عليها الفا برضه بيعمل سويتنج بس في اماكن معينه. يبقى كل ده عباره عن الريسبتورز اللي احنا قلناها قبل كده في الاوتونوميك نيرفس سيستم. الكلام بقى بالنسبه لنا جديد هو تكمله لجزء الريسبتورز اللي بقى لنا. كل الريسبتورز اللي احنا قلناها موجوده على الافكتور اورجانز دي اسمها بوست سينابتيك ريسبتورز، صح؟ كل الريسبتورز اللي انت سمعتها، كل الالفا والبيتا والماسكارينيك والكلام اللي انت سمعته كله بانواعه اسمه بوست سينابتيك. عرفت ليه سموه كده؟ يعني ليه سموا الريسبتورز دي اللي احنا خلصناها بوست سينابتيك ريسبتورز؟ ادي الافكتور اورجان اهو، ايا كان هارت او سموث ماسل او اكس برايم بلاند، وادي السنترال نيرفس سيستم. الاورجن ده جاي له نيرف بارا سمباثيتك وجاي له نيرف تاني سمباثيتك، يعني ده من الاورجنز اللي هي دبل انرفيشن. صح. الناس النهارده واحنا بنشرح برضه في المحاضره لقيت في كونفيوجن فظيع جدا في موضوع الريسبتورز ده. النيرف البارا ده هو بيطلع كام كيميكال ترانسميتر؟ واحد مفيش غيره مش كده؟ بيطلع من البري جانجليونيك اسيتايل كولين وبيطلع من البوست جانجليونيك اسيتايل كولين مفيش اكسبشن. طب الريسبتورز اللي في السكه بقى؟ هنا في ريسبتور A وعلى الافكتور اورجان في ريسبتور A. صح؟ هنا في NN وهنا ماسكارينك ايا كان نوعه بقى M1 او 2 او 3 على حسب المكان اللي بتكلم عليه. طب هنا بقى في السيمباثيتك هنا في اسيتايل كولين ونفس الريسبتور اللي هو ال NN وهنا غالبا بيطلع نور ادرينالين ما عدا الاكسبشن بقى بتاعت الاكراينز والجلاند والبلاد فيسلز اوف ذا سكيلتال ماسل. ما دام بيطلع من هنا نور ادرينالين يبقى لازم هلاقي هنا ريسبتور اسمه الفا او بيتا حسب المكان. مفهومه؟ طيب انت عارف المكان ده اسمه ايه؟ صح سينابتيك ليفت. طيب الريسبتورز دول اللي هم الماسكارينيك والالفا والبيتا موجودين قبل السينابس ولا بعد السينابس؟ بعد. فيسموها بالانجليزي ايه؟ يبقى كلمه بوست سينابتيك ريسبتورز هي الريسبتورز اللي موجود على الافكتور اورجان نفسه اللي جاي له سيمباثيتك او اللي جاي له باراسيمباثيتك سبلاي. ما دام في بوست سينابتيك يبقى في حاجه اسمها بري سينابتيك. فين بقى البري سينابتيك؟ يعني انا بس هكبر لك دي شويه. ادي الافكتور اورجان اهو وادي عليه ريسبتور الفا او بيتا او ماسكارينيك وادي السينابس وادي السينابس اللي دي بيطلع اسيتايل كولين وده بيطلع نور ادرينالين. فين البري سينابتيك ريسبتور؟ على ايه؟ على النيرف. صح؟ على النيرف نفسه اللي جاي يطلع نور ادرينالين او جاي يطلع اسيتايل. تخيل بقى ان في هنا ريسبتور كده موجود اسمه بري سينابتيك الفا 2 اللي فينا مذاكر لسه كنت بنسمع حالا الالفا 2 ده كان موجود في كذا مكان سي ان اس وبعدين وراه بري سينابتيك قلت لك اكلها خلاص لازم نقولها بقى النهارده. الريسبتور ده لما يشتغل لما يحصل له اكتيفيشن او ستيميليشن باي اجونست يقلل النور ادرينالين ريليز من النفس النيرف ده يقلل الالفا 2 انهبيتري انت فاكر مش كده؟ جي اي دايما انهبت لما يشتغل يقلل النور ادرينالين ريليز. ليه ربنا عمل الحكايه دي؟ صح نوع من الفيدباك بيطلع نور ادرينالين من هنا يعمل الشغلانه بتاعته ويشغل الريسبتور ده يخلي ما يطلعش النور ادرينالين تاني لحد ما الاكشن يخلص. لو عايز بقى نور ادرينالين جديد يجي امبلس جديده ويطلع من الاول وجديد الكيميكال ترانسميتر كانه بيعمل نوع من الاوتو ريجوليشن. عشان كده يسموه ايه بقى؟ اوتو ريجولاتوري ريسبتور او سموه اختصارا كده الاوتو ريسبتور. بيعمل تنظيم ذاتي لافراز الكيميكال ترانسميتر. صعبه دي؟ يبقى الالفا 2 موجود بري سينابتيك وطريقه شغله ان هو بينهبت الريليز اوف نور ادرينالين فروم ذا ادرينرجيك نيورون. في واحد تاني على نفس العصب اسمه بري سينابتيك بيتا. في بعض الكتب اظن كتاب القسم كاتبها مسميه بري سينابتيك بيتا 2 ماشي مش مهم الرقم قوي المهم شغله ايه. البري سينابتيك بيتا ده عكس البري سينابتيك الفا. يعني لما يشتغل يحصل ايه؟ يزود الريليز اوف نور ادرينالين. كانك انت عندك بقى زورين واحد فيهم بيزود الريليز اللي هو البيتا 2 وواحد فيهم عكسه يقلل الريليز اللي هو البري سينابتيك الفا. كتاب القسم كاتب حاجه عامله زي ما تكون فزوره كده. اديت الفا 2 اجونست هيعمل ايه في الريليز؟ الفا 2 اجونست يعني شغلت الالفا 2 مش كده؟ يحصل ايه في الريليز؟ اديت الفا 2 انتاجونست ايه رايك؟ زود. انت قفلت الريسبتور اللي بيقلل يعني معناه انك انت زودت الريليز بتاع نور ادرينالين. اديت بيتا 2 اجونست اديت حاجه شغلت ده يزود الريليز. قفلت البيتا 2 يقلل الريليز. فهمنا؟ يبقى عرفنا كده البري سينابتيك الفا اسمهم الفا 2 البري سينابتيك بيتا ممكن مجازا اسميهم البري سينابتيك بيتا 2. اخر واحد بقى موجود على النيرف الكولينرجيك غالبا اسمه ام 2. فاكر انت في الحصه بتاعت المره اللي فاتت الام 2 كان موجود على الغارت وبري سينابتيك وسي ان اس مش كده؟ هو ده بقى البري سينابتيك موجود على النيرف نفسه اللي بيطلع اسيتايل كولين وشغلته زي الالفا 2 يعني انهبيتوري. يعني هو نفسه لما يشتغل باسيتايل كولين او باي دواء من بره هيقلل افراز الاسيتايل كولين فروم ادرينرجيك نيورونز. صعب الكلام ده بقى؟ يبقى عرفنا حاجه النهارده زياده شويه اسمها البري سينابتيك ريسبتورز. على فكره كتب الفارما معظمها بطل يقسم الريسبتورز بواحد واثنين وثلاثه والكلام ده، هو بيقسمهم لي كده بري سينابتيك وبوست سينابتيك، البري وكذا والبوست اللي احنا قلناهم دول، وكل واحد فيهم تعرف الاكشن بتاعه ايه على الايفكت. اتفضل. غالبا لا، يعني مفيش ريسبتور هنا لما يشتغل يزود الريليز، يعني هو يعني في احتمالات بس مش مهم علينا بقى، ان في ريسبتورز ثانيه مش بقى ماسكرينك ولا الفا ولا بيتا، حاجات ثانيه يسموها فلو ترانسميترز، لكن اللي علينا نعرفه هو الحاجات دي، ام 2 انهبيتري والالفا 2 انهبيتري والبري سينابتيك بيتا ستيمولاتري. خلصنا كده بقى من المقدمه بتاعت الاوتونوميك الحمد لله. نيجي بقى نبتدي نتكلم في الكلام الجد اللي هو دراجز ان اوتونوميك نيرفس سيستم. ها فرغالي لا لا لا ربنا على لطيف ولا ايه؟ خلاص مذكره دكتورها انتهى اتفضل. لما اشوفك بس يا لهوي اللي عامله كده. دراجز ان هي موجوده في المذكره مش كده او ما قلناهاش؟ اصل انا هقعد اقول لك اسامي هيجي بقى ان شاء الله دلوقتي كل دراجز من هنا لحد اخر الاوتونوميك. لما تخلص الاوتونوميك وتحب تلم الادويه كلها كده بشكل يعني مراجعه، يبقى من المذكره ممكن التقسيمه بتاعت الاجونست والانتاجونست كل ريسبتور. لكن انا ما حبيتش اقولها وقتها عشان مش هتبقى ليها معنى تسمع اسامي ادويه ما انت ما تعرفهاش لسه. اللي يحب بقى يتابع من الكتاب ان شاء الله احنا هنمشي تقريبا بنفس السيستم بتاع الكتاب. خلاص يعني المذكره دورها كده خلص. تراكس بقى الاوتونوميك نيرفس سيستم. نقسم ادويه الاوتونوميك تقريبا يعني الى مجموعتين كبار. مجموعه هنسميها اجونست ومجموعه هنسميها انتاجونست. زي تقسيمه الكتاب كده. اجونست مين بقى؟ الريسبتورز مش كده؟ طيب يبقى في عندي مجموعه اسميها كولينرجيك اجونست. يعني ايه دي؟ يعني ايه كلمه كولينرجيك اجونست؟ يعني ده بيستيميليت ايه؟ بيستيميليت كولينرجيك ريسبتورز اللي هم مين؟ ماسكرينيك ونيكوتينيك صح؟ اللي يهمني هنا لما تسمع كلمه كولينرجيك اجونست يبقى ده الهدف الاساسي منه از تستيميليت ماسكرينيك. الدواء اللي اتقال عليه كولينرجيك اجونست ممكن اسميه كده وانا مطمن ماسكرينيك اجونست. لان الغرض الاساسي من استخدام الادويه دي از تو ستيميوليت ذا ماسكرين. وممكن او لا يشغل النيكوتينيك. فهمت؟ بقول لك الدواء الفلاني جايين ان شاء الله دلوقتي، الدواء ده از اكولينرجيك اجونست. يبقى انا اديته عشان يشغل الماسكرينك. في احتمال انه يشغل النيكوتينيك كمان. يبقى هو شغل الاثنين، وفي احتمال انه ما يعرفش يشغل النيكوتينيك. يبقى هو في كل الاحوال بيعمل ستيميليشن للماسكرينك بلس اور ماينس، يعني ممكن ينشغل النيكوتينيك وممكن لا. في مجموعه هتيجي ان شاء الله بعد كده اسمها الادرينرجيك اجونست. بيشغلوا ايه دول؟ صح، بيشغلوا الالفا والبيتا. هتلاقي ادويه بتشغل الالفا والبيتا مع بعض، وهتلاقي ادويه بتشغل الالفا بس وادويه بتشغل البيتا بس. يبقى دول اسمهم على بعض كده ادرينرجيك اجونست. وفي مجموعه اسمها نيكوتينيك اجونست. شغلوا مين؟ نيكوتينيك ريسبتور. خلاص يبقى هي دي القصه بتاعت الايه؟ الاجونست. يبقى عندنا ثلاث مجموعات من الاجونست، كولينرجيك اجونست وادرينرجيك اجونست، ومجموعه بنسميها النيكوتينيك اجونست. الناحيه الثانيه انتاجونست سهله. عندي كام انتاجونست؟ هو نفس الريسبتورز، احنا ما اختلفناش بقى. اللي يقفل الكولينرجيك ريسبتورز هيسموه كولينرجيك انتاجونست، اللي يقفل الالفا والبيتا يسموه ادرينرجيك انتاجونست، اللي يقفل النيكوتينيك يسموه نيكوتينيك انتاجونست. يبقى انا كتاب القسم عندنا مقسمهم تقسيمه حلوه جدا الى اجونست وانتاجونست. تعال بقى للتقسيمه بتاعتنا التقسيمه البلدي شويه يعني. تقسم ادويه الاوتونوميك كالاتي. نمره واحد مجموعه هسميها كولينرجيك اجونست، وكنت زمان بسميهم بارا سيمباثو مايميتكس. فهمني معناها ايه بقى؟ الادويه دي اسمها كولينرجيك اجونست او اسمهم القديم بارا سيمباثو مايميتكس. يعني لما اديهم بعمل اكشن سيميلر تو بارا سيمباثيتك اكتيفيتي. يعني بيشغلوا انهي ريسبتور؟ لسه قايل لنا حالا بيشغلوا مين؟ ماسكرينك، وجايز يشغلوا نيكوتينك وجايز لا. يبقى دي المجموعه الاولى اسمها كده. كتاب القسم مسميهم كولينو مايميتكس كله صح. كولينو مايميتك يعني بيعمل شغل شبه الكولينرجيك ريسبتورز. المجموعة نمرة اثنين اسمها كولينرجيك انتاجونست. احنا مسميها بقى عندنا في الكتب بتاعتنا زمان بارا سيمباثيتك ديبريسنتس، او يسموهم ساعات بارا سيمباثوليتك. الكلمة دي صح؟ يعني الاسم ده صح طبيا؟ ليتك معناها ايه؟ بيكسر. هما بيكسروا البارا، هما بيوقفوا شغل البارا او بيانتاجونايز شغل البارا. يبقى الاسم الاصح بالنسبه لي كوليدرجيك انتاجونست، او ممكن اسميهم بارا سيمباثيتك ديبوسيس. دول بيقفلوا ايه؟ دول بيشتغلوا كبلوكرز على ايه؟ على الماسكارينيك. الهدف منهم ان انا اقفل الماسكارينيك ريسبتورز. المجموعه الثالثه نفس الكلام بقى في السيمباثيتك، مجموعه اسمها ادرينرجيك اجونست، اللي هم زمان كانوا يسميهم سيمباثو مايميتكس. بيعملوا ايه دول؟ بيعملوا اكشن شبه السيمباثيتك ستيميليشن، يبقى بيشتغلوا على انهي ريسبتور؟ اجونست على الالفا والبيتا. وزي ما قلت لك جايز يشغل الدواء يشغل الاثنين، وجايز يشغل الالفا وجايز يشغل البيتا حسب الدواء نفسه، لكن هو كله هيتصنف سيمباثو مايميتك. زي ما في كده سيمباثو مايميتك يبقى لازم في سيمباثيتك ديبريسنت. بيعمل ايه ده؟ من اسمه سيمباثوليتك، الاسم القديم بتاعه انتاجونايز ذا اكشن اوف سيمباثيتك. غالبا بيقفل الالفا او البيتا او الاثنين مع بعض. في مجموعه بقى هنأجلها خالص لحد ما نخلص الاوتونوميك، اللي هي دراجز اكتنج اون ذا جانجليا. جانجليا فيها ريسبتور انتجلوكا خلاص عارفينه، اللي هو ال ان ان ده. يا اما الدواء ده يكون جانجليون ستيمولانت، يعني بيعمل ايه؟ شغل الجانجليا مش كده؟ بيشتغل كاجونست على نيكوتينيك ريسبتور. يا اما يقولوا عليه جانجليون بلوكر. يبقى لا سيبك من البري سينابتك خالص، البري سينابتك انساها لحد ما اقول لك الدواء الفلاني اشتغل عليه. الاكشن اللي يهمني دايما هو الاكشن بتاع الدواء على البوست سينابتك. واخد بالك؟ انسى بقى البري سينابتك دي خالص. يبقى جانجليون بلوكر معناها دراجز ذات بلوك ذا نيكوتينيك ريسبتورز اوف ذا جانجليا. عرفنا بقى كده الديفينيشنز ان شاء الله. يبقى احنا عندنا في المنهج بتاعنا اللي جاي ده اربع مجموعات ادويه كبيره في الاوتونوميك، وعندنا مجموعه صغيره كده اللي هي بتاعت الجانجليا دي. ايه تهمنا في العملي؟ يعني ان شاء الله حتى لو ما قلناش في النظري، وقت ما نيجي نشرح العملي بتاع الفارما هفكرك بقى ان كان في جانجليون ستيمولانت وجانجليون بلوكر. نبدا بقى في المجموعه الاولى اللي هي البارا سيمباثو مايميتكس. عايز تسميها كولينرجيك اجونست صح، عايز تسميهم كولينو مايميتكس صح، عايز تقول عليهم بارا سيمباثي مايميتكس كله صح. فهمت معناها؟ والمره الثالثه بقول لك الدواء اللي جاي ده از بارا سيمباثو مايميتك. عايز جمله حلوه كده يبقى بيعمل ايه؟ يبقى الدواء ده بيشتغل اجونست على الماسكارينيك ريسبتورز، وممكن يكون بيشتغل كمان اجونست على النيكوتينيك وممكن لا. يبقى هي دي المجموعه اللي جايه. بنرجع نقسم بقى البارا سيمباثو مايميتكس او الكولينرجيك اجونست او الكولينو مايميتكس الى مجموعتين. مجموعه بنقول عليها دايركت، ومجموعه بنسميها ان دايركت. يعني ايه بقى؟ ايه الفرق بين دي وبين دي؟ تعال كده تخيل معايا ده افكت الاورجن برضه. افكت الاورجن ده عليه ماسكارينيك ريسبتورز ايا كان نوعه. وجاي له هنا النيرف كولينرجيك. وعشان بس الوسواس اللي الواحد مش عارف يخف منه ده، يعني ايه كولينرجيك نيرف؟ يعني ايه كولينرجيك نيرف؟ امتى سمي النيرف ده كولينرجيك؟ مش بس بيريليز، ده بيعمل سينثيسيس وستورج وريليز لاسيتايلكولين. وانت عرفت في المقدمه ازاي بيحصل سينثيسيس وازاي بيحصل ستورج وازاي بيحصل ريليز. طيب وفي عندنا هنا ريسبتور اسمه ماسكارينيك. لما اقول لك الدواء الفلاني از ا دايركت بارا سيمباثو مايميتك، من اسمه كده هو راح نفسه اشتغل كاجونست على الماسكارينيك صح؟ كلمه مباشر او دايركت، يبقى الدراج اللي باخده من بره بيروح على الماسكارينيك ريسبتور يشتغل عليه كستيمولانت او اجونست فيعمل الريسبونس بتاعه. ما دام في دايركت يبقى زي ما قلت لك كده في اندايركت. يعني كلمه اندايركت بقى؟ بقول لك الدواء ده اندايركت بارا سيمباثو مايميتك، هو نفسه ما يعرفش يشغل الريسبتور بس يمنع تكسير الاسيتايل كولين اللي طالع من الاعصاب، ويفضل الاسيتايل كولين يخرج وما يتكسرش، ويبدا الاسيتايل كولين هو اللي يشغل لك الريسبتور. ازاي امنع تكسير الاسيتايل كولين؟ انا عارف انه بيتكسر بانزيمز مش كده، اسمهم كولين استريزس. عشان اوقف تكسير الاسيتايل كولين لازم اعمل انهبيشن للانزيمز دي، يبقى دي ادويه اسمها ايه؟ صح. يبقى المجموعه الاندايركت على طول كده تساوي انتي كولين استريزس، او في بعض الكتب بتسميها كولين استريز انهبيتورز، هي نفس المعنى. يبقى دي بالنسبه لي التقسيمه بتاعتهم، يا اما الدواء بيشتغل مباشر يا اما الدواء بيشتغل غير مباشر. طيب خلينا في المباشر ده. المجموعة الدايركت بنرجع نقسمها كيميائيا لحاجة بنسميها كولين إسترز، لأن فيها مركب كده اسمه الإستر جروب، ومجموعة تانية اسمها كولينو مايميتك الكالويدز. الناس ما بتسمع الاسم ده بتكتئب أكتر من هي مكتئبة. يعني إيه كولينو مايميتك الكالويد؟ يعني إيه كولينو مايميتك؟ يعني بيقلل شغل الكولينرجيك ريسبتورز، بيستيميليت الكولينرجيك ريسبتورز. يعني ايه الكالويد بقى؟ اللي حضر معانا جنرال من اول حصه او تاني حصه يفتكر ان احنا قلنا كلمه الكالويد دي لما تعدي عليك في المنهج معناها حاجتين. محدش حاضر خالص؟ معناها ان الادرينالين دي بيزك، ومعناها ان هي جايه من بلانت اوريجين. يبقى في ادويه كده جايه ان شاء الله، الادويه دي لما اسمعها اقول لك عليها انها كولينو مايميتك الكالويد، يبقى انت عرفت الكيمياء وعرفت ان هم الاوريجن بتاعهم او السورس من بلانت اوريجن، وعرفت ان هم بيعملوا ستيميليشن اوف ذا ماسكلينيك ريسبتورز دايركتلي. يعني الدواء نفسه لما بيتاخد بيروح يشغل الماسكلين. طيب نيجي بقى للحظه الحرجه بتاعه النهارده، الاسامي. المجموعه اللي اتقال عليها كولين استرز اربع اسامي بتحبسوا طبعا طبعا عشان النظري وعشان العملي وعشان الشفوي وعشان اي حاجه. اول واحد فيهم حلو قوي اسمه اسيتايل كولين، كويس سهل ده مش كده. وبعدين نمره اثنين دواء اسمه الميثاكولين، سهل برضه. اقول لك ليه؟ هو يساوي اسيتايل كولين بس عليه ميثايل جروب بس، يبقى عشان كده سموه ميثاكولين. نيجي بقى الاسامي البايخه اللي بالنسبه لك جديده، دواء اسمه البيثانيكول، بيثا نيكول، والدواء نمره اربعه اسمه الكارباكول. الاربعه دول عرفت عنهم ايه النهارده بقى؟ قبل ما نكمل عرفت عنهم ان هم كولين استرز مش كده؟ وعرفت عنهم ان هم دايركت باراسيمباثومايكتكس، يعني هم لما يتاخدوا في جسمنا هيشغلوا على طول مين؟ هيشغلوا مين؟ الماسكارينيك، وجايز يشغلوا نيكوتينيك وجايز ما يعرفش. يبقى دي بالنسبه لي كده المجموعه الاولى اللي هي اسمها الكولين استرز. الكولينو مايميتك الكالويدز فيهم حاجه كانت بتستخدم زمان ولا تستخدم في الطب حاليا واسمها مش غريب عليك، اسمها الماسكارين. ايه الماسكارين ده؟ ايه الماسكارين؟ ايوه كيميكال ايجنت جاي من نباتات، جاي من حاجه اسمها المشروم اللي تسمى على اسمه الماسكارينيك ريسبتور. قلناها قبل كده، هم سموا ده ماسكارينيك وده نيكوتينيك عشان كده، وده ملوش اي قيمه في الطب خلاص، يبقى ده انتهينا منه مش هنقول خالص بعد كده. الدواء الاهم بقى تحت عنوان الكولينو مايميتك الكالويد، دواء اسمه البايلوكاربين. عرفت عنه ايه البايلوكاربين؟ عرفت ان هو من بلانت اوريجن، وعرفت ان هو بيزك، وعرفت ان هو دايركت باراسيمباثومايكتك صح؟ يبقى لما تاخد البايلوكاربين هيعمل شغل كانك نشطت البارا، لانه بيعمل ستيميليشن اوف ماسكارينيك ريسبتورز. يبقى دي بالنسبه لنا المجموعه اللي اسمها دايركت. عرفت الاندايركت؟ بيشتغلوا بطريقه غير مباشره، they do not act on the receptors, they inhibit degradation of endogenous acetylcholine by inhibition of choline stress enzyme. من سوء حظنا بقى ان المجموعه دي في منها طريقتين، حاجه اسمها ريفرسبل ومجموعه اسمها ايرريفرسبل. وعايز حد يقول لي الفرق. ريفرسبل كان ديسبلاي، بقول لك الدواء الفلاني ده is a reversible anti-colic stress. انا هقول لك انت ترد عليا، بيمسك في الانزيم بلوز بوند ولا بكوفيلنت بوند؟ لوز. بيقعد عامل انهبيشن الانزيم فتره طويله ولا فتره قصيره؟ فتره قصيره. بيمسك في الانزيم يعطل شغله وبعد كده الانزيم يرجع حر، يبقى عشان كده سموه ريفرسبل. ويقول عليه بعد شويه ان شاء الله في الكتاب شورت اكتنج، وما بيعملش مشكله في الانزيم، بيعطل شغله فتره بسيطه وبعد كده الانزيم يرجع فري. امال الايرريفرسبل ده بيعمل ايه؟ الايرريفرسبل ده يجي الماده اللي هتاخدها دي تمسك في الانزيم وتعمل حاجه اسمها كوفيلنت بوند. معناها ايه؟ هيفك بعد شويه، يعني يرجع الانزيم يشتغل تاني؟ لا يمكن، الانزيم ده اتدمر. عشان كده الأدوية دي أو المركبات دي long duration، أفضل غير قادر على تكسير endogenous acetylcholine لحد إمتى؟ لحد ما ابدا اصنع كولين استريز انزيم جديد، لان اللي موجود في جسمي بايظ اقدر اصنع غيره بعد فتره كبيره. هقول لك ان شاء الله عليها دلوقتي الفرق بين الترو والسولو كولين استريز. عرفنا الفرق بين الاثنين، نيجي بقى للاسامي. مجموعه الريفرسبل اللي بحرف الار يعني ريفرسبل انتي كولين استريز، دواء اسمه فايزوستيجمين، ودواء شبهه قوي اسمه النيوستيجمين، ومجموعه من الادويه اسمها نيوستيجمين سبستيتوتس، يعني كانها ايه بدائل النيوستيجمين. اسمع اساميها النهارده وما يعنيش لازم اقسمها كده على راحتك خالص، كل يوم ربع اسم وبعدين تحط عليه حته كمان حتى ما تحفظ الاسم على بعضه. يعني المجموعه اللي اسمها نيوستيجمين سبستيتوتس فيها دواء مشهور جدا اسمه الايتروفونيوم، يمكن ده اهم واحده نتكلم فيه ان شاء الله بعد كده. لكن في اسامي تانية، حاجه اسمها الامبينونيوم، بايريدوستيجمين، حاجه اسمها الديميكيريوم. اسامي بقى ان شاء الله ناخدها كده كلها نقط صغيره بس كلهم تحت عنوان ريفرسبل انتي كولين استريز. تعال بقى للمجموعه الايرريفرسبل. الايرريفرسبل معظمهم مش ادويه، هما يسموهم كيميائيا كده اورجانو فوسفراس كومباوند او اورجانيك فوسفيت. اللي عليك في المنهج واحد منهم اسمه داي ايزو بروبايل فلورو فوسفيت، مش تعرف تحفظه غالبا مش كده، يبقى اكتب دي اف بي صح، اختصاره داي ايزو بروبايل فلورو فوسفيت. واحد تاني هيتحفظ ان شاء الله عشان الجلوكوما اسمه الايكو ثايو فيت، ايكو ثايو فيت، وده الوحيد كده بين قوسين ليبيد انسوليبل، الوحيد في كل مجموعه الاورجانيك فوسفيت دي اللي هو ما بيدبش في الدهون. قبل ما اكمل بس عشان تبقى متابع معايا، الدواء ده لما يتحط قطره في العين يعمل ايه؟ انا مش عايزك تقلق من الاسامي والله، انا عايزك تفهم الاسامي هتتحفظ غصب عنها، هتتحفظ هنذاكر وننسى ونحل وبتاع لحد ما نحفظهم، بس نكون فاهمين بس هو الدواء ده لما احطه في العين يعمل ايه؟ الدواء ده لما احطه في العين يمنع تكسير الاندوجينس اسيتايل كولين صح؟ مش كده؟ مش هو ده شغله؟ انتي كولين استريز، فيبدا الاسيتايل كولين جوه العين يعلى هيعمل ايه؟ هيشغل ريسبتور اسمه الام 3 فيقوم يعمل ايه في العين؟ انت سمعته بقى كذا مره يعمل مايوزس عشان يشغل عضله اسمها كونستريكتور بيوبيلي مصر، ويعمل contraction of the ciliary muscle مش كده؟ لما تعمل الاثنين دول مع بعض المية اللي في العين خرجت بره، لانك انت وسعت الانجل ووسعت الكنال ومش كده، يبقى انت قللت الانترا اوكلر بريشر، يبقى اديك ثيوفيت. واخد تاني ده اسمه الدي اف بي، لما تحطوا قطره او مرهم في العين يبقى اديهم في العين عشان اعمل بيهم ايه؟ جلوكوما. انا بديهم في علاج الجلوكوما. اللي فاهم بقى هيقول لي اديهم كل يوم ولا كذا مره في اليوم ولا اديهم كل اسابيع كده كل 3 4 اسابيع مره واحده كل 3 اسابيع؟ ليه بقى؟ بيبوظوا الانزيم وهيفضل اسيتايل كولين عالي لحد ما جسمي يكون انزيم جديد، هيبدا يكون انزيم جديد بعد 3 اسابيع بروح مديله جرعه ثانيه. يبقى دول بالنسبه لي كده اشهر دوايين تحت عنوان الاورجانو فوسفورس كومباوند. بقيه الاورجانو فوسفورس كومباوند اللي هي المجموعه اللي يسموها الور جازز، كلكم يمكن قريتوا بقى في الجرايد يقول لك الحرب الكيماويه ومش عارف وكاله الطاقه الذريه والبرادعي وصدام حسين وحرب قامت عشان فاكرين ان هو كان عنده حاجه اسمها الاسلحه الكيماويه. هم دول يسموهم الور جازز او يسموهم النيرف جازز. ان شاء الله بعد حصتين كده هقول لك ازاي بيموتوا، ازاي البني ادم لو تعرض لاورجانيك فوسفيتس يحصل عنده توكسيستي ممكن يموت منها. يبقى دي نوع من انواع الايرريفرسبل انتي كولين استريز. في عندنا حاجه اسمها الانسكتيسايد برضه اورجانيك فوسفيت، بتموت المبيدات الحشريه اللي هي بتموت الحشرات او الافات الزراعيه. واللي فاكر فيكم في الجنرال سمعنا عن حاجه اسمها الباراثيون والمالاثيون صح؟ دول بيحصل لهم ميتابوليزم جوه الحشره طبعا او جوه البني ادم بقى لو تسمم بيهم وتحولوا لتوكسيك ميتابولايت كان اسمهم البارا اوكسون والمالوكسون. يبقى دول سمعناهم قبل كده، افتكروا النهارده they are anti choline esterases. يبقى عرفنا بقى ان شاء الله النهارده كده القصه بتاعتنا النهارده والمره الجايه باذن الله وزي ما ربنا ييسر لنا كل كلامنا على مجموعه اسمها البارا سمباثيمايت. عرفتها بتشغل الباسكلينيك وماي اكتيفيت نيكوتينيك ريسبتورز. عرفنا ازاي نقسمهم دايركت واندايركت وعرفنا الاسامي الصعبه اللي فيهم. بقى نبدا النهارده بقى نتكلم عن المجموعه الاولى اللي اسمها مجموعه الكولين استرز اللي فيها اربع ادويه: اسيتايل كولين وميثا كولين وبيثا نيكول وكارباكول. لازم من هنا ورايح بقى نتعود ان شاء الله نمشي بالسكيم اللي احنا قلناه في اول الجنرال. يعني نتكلم على دواء اسمه اسيتايل كولين، يبقى لازم اتكلم على مثلا حاجه زي الديفينيشن بتاعه، نمرة 2 اشوف السورس اذا كان موجود في جسمي ولا متصنع، نمرة 3 الكيميكال نيتشر اذا كان لها اهميه بالنسبه لي، نمرة 4 الفارماكو كاينيتكس، ونمرة 5 فارماكو داينامكس، ونمرة 6 حاجه اسمها الانديكيشنز او يسموها الثيرابيوتيك يوزز، امتى استعمل الدواء ده، نمرة 7 الادفيرس افكتس اوف ذا دراج، ونمرة 8 الكونترا انديكيشنز. كلام سهل والله، هو بس العدد يخط كده ويخليك حاسس انك انت الموضوع هيبقى فظيع قوي، سهل قوي. تعال بص كده على الديفينيشن، الاسيتايل كولين ده يتصنف ايه؟ محتاج الشرح دي؟ يتصنف ايه في الادويه؟ بارا سيمباث مايميتيك او كولينرجيك اجونست او كولينو مايميتيك، مش كده؟ هو ده تصنيفه. طيب السورس بتاعه فيه في جسمنا يا ترى اسيتايل كولين ولا مفيش؟ فين؟ اللي قال اي يقول لي بقى. صح، موجود في السي ان اس، وموجود في الاعصاب اللي اسمها على بعضها كده كولينرجيك، اللي هم كل البري جانجليونيك سواء سيمباثيتك او بارا، وكل البوست جانجليونيك بتاع البارا، والنرف اللي رايح على الادرينال مدلل، والسوماتيك نرف اللي هو مش اوتونوميك بس بحطه كولينرجيك عشان بيطلع اسيتايل كولين، واكسبشنال بوست جانجليونيك سيمباثيتك اللي رايحين على البلاد فيسلز اوف ذا سكيليتال ماسلز، واني سويت بلاند الاكراين اللي هي الثيرمال جراتي. يبقى كل دي اماكن فيها اسيتايل كولين، يبقى دي معلومه قديمه. طيب تعال نبص على الكيمياء. انت لو سالتني يعني لو حبيت تحرجني قول لي ارسم لي الرمز الكيميائي بتاع الاسيتايل كولين اللي موجود في صفحه 47 مش هعرف، مش حافظه، انا مش حافظه. بس انا عايزك تعرف في الكيمياء ثلاث كلمات. نمره واحد قلناها من شويه ان المجموعه دي كلها على بعضها كده اسمها كولين استرز، خلاص يبقى دي حاجه كيميائيه بتاعت الدواء. نمرة 2 ودي أهم نقطة في الكيمياء، إن الأسيتايل كولين is a quaternary ammonium compound. نعم. بص على الموليكيول بتاعه كده هتلاقي فيه ناحية الشمال فيه نيتروجين أتوم مش كده؟ ومعاها أربعة سايد تشين وعليها شحنة موجبة. أي مركب عليه كده يعني نيتروجين وأربعة سايد تشين وبوزيتيف تشارج اسمه كده، اسمه quaternary ammonium compound. إيه أهميتها في الموضوع ده؟ ionized يعني ايه؟ صح، يعني water soluble وليست lipid soluble. صح كلام الجنرال بقى، ما دام مش lipid soluble يبقى مش هتعرف تعدي من اي cell membrane، يبقى ايه اخبارها لو اتاخدت oral الدواء ده؟ مش هيحصل له absorption. طب لو انت حقنته هيعرف يوصل للبرين ولا لا؟ ليه؟ مش قادر يعدي البلاد برين بارير اللي هو عباره عن خلايا، مفهومه؟ يبقى كلمه ان هو كوارتيرال امونيوم دي تهمني انا عشان اعرف يعني اتنبا بالفارماكوكينيتكس اوف ذا دراج، كوارتيرنري امونيوم كومباوند. النقطه الثالثه هنعرفها عشان المستقبل القريب ان شاء الله. الدواء ده اللي اسمه الاسيتايل كولين، الناس بتوع الكيمياء بيقولوا عليه ان ليه رصين، بيقولوا عليه it is a two-headed molecule. الموليكيول بتاع الاسيتايل كولين ليه دماغين، ليه two heads. الهيد اللي عليها النيتروجين دي عليها شحنه موجبه فيسموها كاتايونيك هيد، سهله. الدماغ اللي فيها النيتروجين دي عليها بوزيتيف تشارج فيسموها كاتايون او يسموها كاتايونيك هيد. الدماغ الثانيه عليها حاجه اسمها الاستر، مش اتفقنا دلوقتي ان هم كلهم اسمهم كده، اسمهم كولين استر. يبقى الدماغ دي اسمها استراتيك هيد والدماغ الثانيه اسمها كاتايونيك هيد. هقول لك دلوقتي حالا ان شاء الله اهميتها، انت ليه يعني معذب نفسك كده وقايل ان هو عباره، انا عارف الكلام اللي مش مكتوب في الكتاب، انا عارف اللي يحب يزوده دلوقتي يزوده، اللي يحب يفهمه خلاص، هو مش مجال لسؤال، هو مجال لفهم ان شاء الله للخطوه اللي جايه. يبقى كل موليكيول من الاسيتايل كولين معمول من جزئين، جزء بنسميه كاتايونيك عليه شحنه وجزء تاني اسمه استراتيكات. خلصنا من الكيمياء. تعال بقى قول لي الفارماكو كاينتكس. كلنا بنذاكر جنرال دلوقتي مضطرين عشان امتحانات السكشن مش كده؟ ولا ايه؟ ولا مش برضه مش فارقه معانا؟ يعني ايه فارماكو كاينتكس؟ يعني absorption وديستريبيوشن وميتابوليزم واكسكيوشن. اللي احنا ممكن نسميهم كده الفيت بتاع الدواء مش كده؟ انت عرفت الابزوربشن. اسيتايل كولين از نوت ابزوربد اورالي. ليه؟ عشان ايونايزد، عشان هو اسمه كوارتينري امونيوم كومباوند، يبقى مش نافع. كتاب القسم كاتب سبب تاني ان هو بيتكسر في الجي اي تي صح، لكن السبب الاهم ان هو كانوت باس ثرو ذا سيل ميمبرين لانه ايونايزد. امال هيتاخد ازاي بقى؟ ما دام قلت لي مش نافع اورال يبقى قول لي البديل. هنستعمله باي انترا فينس انجكشن. لو حبيت تستعمله اقول لك ان شاء الله دلوقتي استعمالاته، يبقى لازم يتاخد باي انترا فينس انجكشن. طب نقطه نمره 2 دي ديستريبيوشن. اقول ايه في الديستريبيوشن؟ واحنا الجنرال طبعا احنا اتفقنا ان هو سماح يعني، بس اللي فاكر كنت بتكلم على حاجه اسمها البلازما بروتين ومش عارف الفوليوم اوف ديستريبيوشن وبيعدي ولا لا البلاسينتا. لكن اهم حاجه بقى النهارده اللي مش هنتكلم غيرها، بيعدي ولا لا البلاد برين بارير؟ ما بيعديش عشان هو ايونايزد يعني ليبيد انسولد. طيب ده الكلام ده لما اخد دواء من بره صح، لما احقن نفسي اسيتايل كولين ما يطلعش المخ. لكن اوعى تنسى ان مخك نفسه بيصنع اسيتايل كولين، ده موضوع تاني. لكن اللي من بره ما يقدرش يعدي البلاد برين بارير. ده بالنسبه للجزء بتاع الديستريبيوشن. الفيت بقى الميتابوليزم والاكسكريشن، الاسيتايل كولين ده بيحصل له ايه؟ فاكر انت لما كان بيطلع من النيرف كده كان بيرجع يدخل جوه تاني؟ مفيش ابتيك، كان بيحصل له حاجه اسمها فيري رابيد هيدروليسيس باي كولين استريزس. كان في كام نوع بقى من الكولين استريزس؟ هتلاقي بقى في نوعين مكتوبين ان شاء الله في الكتاب كده كذا مره متكررين، حاجه اسمها ترو كولين استريز وسودو كولين استريز. ايه الفرق بينهم؟ السودو بيروح في اهم فرق المكان. الترو كولين استريز موجود دايما عند الاماكن اللي بيفرز عندها الاسيتايل كولين ككيميكال ترانسميتر. لكن السود سمعته كذا مره، ده بيتصنع في الليبر ويطلع بعد كده في البلازما. ادي فرق. الفرق نمره 2 حاجه يقولوا عليها السلكتيفيتي. يعني الاسيتايل كولين ما بيعرفش، الترو كولين استريز ما بيعرفش يكسر غير اسيتايل كولين، وده شبهه 100% اسمه الميثاكولين. يبقى كان الترو ده از سبيسيفيك، مش بيكسر اي حاجه، بيكسر بس الاسيتايل كولين. فاكر انت الميثاكولين ده كان عباره عن ايه؟ هو اسيتايل كولين بس عليه ميثايل، فكانه اسيتايل كولين. التاني بقى اسمه السودو يكسر ادويه كتير. انت عارف منهم واحد مهم، يكسر ساكسينايل كولين مش كده؟ يعني يقدر يكسر اسيتايل كولين ويقدر يكسر ساكسينايل كولين ويقدر يكسر ادويه مالهاش علاقه خالص بالموضوع. حاجه اسمها البروكين، ده عباره عن لوكال انستيتيك، يبقى هو نون سبيسيفيك في الاكشن بتاعه. الفرق الاخير بقى لو حصل ان الكولين استريز باظ، ايه اللي يبوظ الكولين استريز؟ ايه اللي يخلي الكولين استريز ما يشتغلش؟ ان انت تعرضت لإيرريفرسبل انتي كولين استريز مش كده؟ يعني حصل لك مره من المرات مثلا يعني تسمم بأورجانو فوسفرس كومباوند. الجسم يقدر يصنع الترو بعد شهرين الى ثلاث شهور، ياخد وقت طويل جدا تو ريسينثسايز الترو. لكن السودو ممكن تصنعه بعد اسبوعين او ثلاثه. يبقى عرفنا كده الفرق بين الترو كولين استريز وبين السودو كولين استريز. بيتكسر لايه بالمناسبه الاسيتايل كولين؟ كولين واسيتيت. الكولين ده بيروح فين؟ يرجع تاني يحصل له ابتيك ويدخل عشان يصنع مره ثانيه اسيتايل كولين. الكلام احنا قلناه المره اللي فاتت. طيب يبقى ادي بالنسبه لنا كده الفيت. كتاب القسم كاتب الاكسكريشن وكاتب رينال، انا ما اعرفش هو قصده ايه، ما عرفتش يعني. هسألك إن شاء الله حد من أساتذتنا اللي مشاركين في الكتاب، هو كلمة اكسكريشن رينال دي مش ماشية مع الأسيتايل كولين مش كده؟ لأنه بيتكسر على طول، سواء موجود جوه جسمك أو أخدته كدواء بيتكسر بسرعة قوي. فحتة رينال اكسكريشن دي انساها لحد ما نعرف إيه المقصود بيها بالظبط. يعني أنا عايزك تعرف الفيت اللي إحنا اتفقنا عليه ده. طيب خلصنا كده من الفارماكو كاينتكس، تعالى بقى فارماكو داينامكس. تتفهم يا دكتور ولا نعم؟ فارماكو كاينتكس تتحفظ؟ والله بص بتتكلم على على اسئله الام سي كيو. احنا قلنا قبل كده زمان اي حاجه اخر السنه ريتن ريتن هتعرفه ان شاء الله اخر السنه من الاستاذ دكتور عبد الفتاح. هو ذاكر دلوقتي مش عارف والله بجد ما اقدرش اقول. هو النقطه اللي دايما المهم قوي الفارماكوداينامكس, لكن الفارماكوكاينتكس انها تيجي ريتن اخر السنه احتمالاتها قليله وبتبقى غالبا في ادويه معينه يعني اسبرين مورفين مش عارف كورتيزون حاجات بقى الفخمه اللي هتيجي في المنهج بعد كده. لكن ما اعتقدش انها صعبه, هو مش لازم تحفظها بس هيجي لك في الام سي كيو في نص السنه مثلا ان الاسيتايل كولين از هيدرولايزد بار, واخد بالك ان الاسيتايل كولين مثلا في الكاينتكس ابزوربد اورالي ولا نوت ابزوربد اورالي ولا مش عارف ايه, كلها حاجات بسيطه قوي ممكن في الام سي كيو تيجي. لكن لو بنتكلم على اخر السنه مش بالحاجات يعني اللي اهليها اهميه كبيره يعني. جاي جاي ان شاء الله كله جاي الميثاكولين, بس لو الحين قبل ما الناس تمشي لا يعني اقول لك ان شاء الله كل حاجه بس قبل ما الناس تروح مش واضح ان النهارده الموضوع فيه. تعالى بقى للفارماكو داينامكس. يعني ايه فارماكو داينامكس في الجنرال؟ لما اقول لك اتكلم على الفارماكو داينامكس بتكلم على حاجتين, بتكلم على الميكانيزم اوف اكشن بتاع الدواء بيشتغل ازاي, وبنتكلم على فارماكولوجيكال اكشنز. الميكانيزم اوف اكشن اوف فاسيتايل كولين اللي انت عارفه شرحناه النهارده هناك كذا مره. يلا يا جماعه قلت لكم ناويين تقعدوا ان شاء الله لحد لسه عيل بيشاور عقلي, وانا بزعل قوي الحكايه دي والله بس عشان لسه ما عرفتنيش. يعني اللي مش عايز يحضر الحصه هو حر طبعا, مش عايز يحضر الكورس كله برضه هو حر, اللي عايز يرجع في كلامه وياخد الفلوس اللي دفعها هو حر, يعني حر حر حريه مطلقه يعني. بس اللي قرر ان هو يحضر الحصه يكمل معانا للاخر, الا اذا كان في بقى حاجه طريقه قوي حصل اي مشكله تعب حاجه قالوا له مثلا في مشكله تعالى بتاع يقول لي وانا ما فيش عندي مشكله. لكن الناس بس عشان ما تعرفش اللي بيشد دي لو في ظروف اخرى ما كانش الوضع هيبقى كده, ما كنتش اسكت يعني. لكن عشان لسه بنتعرف على بعض يعني فان شاء الله اللي قرر يحضر حصه يستحملنا, اللي قرر يحضر معانا. انا ملاحظ على فكره معرفش ليه الاتيتيود ده يعني الزهق والملل والنظره كده اللي مش مرحبه او الناس هي احنا هنتعود على بعض ان شاء الله مع الوقت. لسه برضه في بينا كده مفيش الالفه الجامده, لكن اللي قرر وانا ما بزعلش والله خالص يعني اللي عندي اللي مش عايز يحضر اللي هيستاذن يقول لي والله انا تعبان مثلا ماشي او انا خلاص زهقت منك وعايز فلوسي هنديله فلوسه, ده مش اي مشكله خالص. بس اللي هيقعد معانا بقى يعني تتخيل انت نفسك انت بتتكلم في اي كلام, تكلم واحد في الكوره وجي امسكك ومشي اكيد هتزعل مش كده, هتتضايق منه بقى ومن نفسك ومن الكوره ومن المجتمع ومن كل حاجه. لا لا انا ما اقصدش انا عارف لا انا ما اقصدش والله حد بشخصه يعني, انا بتكلم على النظام. خلاص ناويين ان شاء الله نكمل مع بعض مش كده؟ محدش ماشي او يمشي بقى يمشي وما يهرب بقى بعد كده. الميكانيزم اوف اكشن ازاي الاسيتايل كولين بيشتغل؟ لا ما اقصدش كده يعني, هو الميكانيزم اوف اكشن ده في الحصه بتاعه الجنرال كان الدواء يا اما بيشتغل فيزيكال يا كيميكال يا على انزايم يا مش عارف على صوديوم شانل يا على ريسبتور. ده بيشتغل على ايه؟ على ريسبتور بيعمل عليها ايه بقى؟ اجونست ولا انتاجونست ولا بارشل اجونست؟ اجونست. يبقى سهل قوي, يبقى الاسيتايل كولين از ان اجونست على كل انواع الريسبتورز الكولينرجيك اللي هي الماسكارينيك والنيكوتينيك. الجمله السهله دي ساعات بتقف في زورك ما تعرفش تقولها يعني. اجي اقول لك مثلا في الشفوي الاسيتايل كولين بيشتغل ازاي, احنا لسه بنفتح كلام, يبقى لازم تقول لي كده ان هو بيشتغل اجونست على كل انواع الماسكارينيك وكل انواع النيكوتينيك. في كلمه هنا ناقصه, يا ترى بيشتغل دايركت يعني هو لما بيدخل جوه جسمك بيروح على ريسبتور ولا بيشتغل بطريق غير مباشر؟ دايركت. يبقى لازم اقول عليه انه بيشتغل دايركت اجونست على كل انواع الماسكارينيك وكل انواع النيكوتين. يبقى انت متوقع ايه في الفارماكولوجيكال اكشنز بقى؟ يا فرغان متوقع حاجه اسمها ماسكارينيك اكشنز ومتوقع اكشنز اسمها نيكوتينيك اكشنز, والمفروض ان انت اللي تقول كل حاجه دلوقتي لانك انت ذاكرت الريسبتورز مش كده؟ وعارف كل اماكنها وكل شغلها. الطريقه اللي انا بحس انها سهله شويه في الكلام بتاع الاكشنز انك تقول لي مثلا يعني الدواء ده بيشتغل على الام واحد فعمل عمل زياده في الاتش سي ال سكريشن, الدواء ده اجونست على الام 2 فقلل الهارت ريت وقلل الاي في كوندكشن وقلل شويه الكاردياك اوتبوت مش كده. الدواء ده اجونست على الام 3. فنبدا نعد بقى على سموث ماسل فايبرز وعلى اكسو كراين جلاندز. فكر كده او افتكر عمل ايه في البلاد ريسنس. عمل بازو دايلاتيشن يعني قلل التوتال بريفرال ريزيستنس صح. وبعدين جه على البرونكاي عمل برونكوسباز. جه على الجي اي دي كونتراكشن اوف ذا وول وريلاكسيشن اوف ذا سفينكتر. على البلادر هي هي. على الميل سكس اورجنز هو المسؤول عن الاريكشن. يبقى الاكشن دي كلها انت ذكرتها قبل كده مش محتاج ان انت تقولها لي تاني. عمل ايه على الاكس كراين جلاندز؟ الام 3 اللي موجوده على اي اكس كراين جلاند هتزود السكريشن وهتزود الميه غالبا مش كده. فكر السليفري جلاند هنا بيزيد الووتر سكريشن وليس الميوكس سكريشن. يزود العرق ولا لا؟ الام 3 لما اشتغل يزود العرق من كل السويت جلاندز ما عدا الايبوكراين بتوع البالم والسور عشان دول مش ماسكرينك دول الفا. يبقى دي بالنسبه لي الاكشنز خلصت. هي دي الاكشنز بتاعه الباراسمبثيماتكس كله. للاسف بقى الطريقه اللي انتوا يعني مفروض عليكم هي طريقه السيستمز. ان انا اقول لك ان الدواء ده بيعمل ايه على كارديو ماسكولار سيستم ويعمل ايه بقى على الاي ويعمل ايه على البروكاي وعلى جي اي دي وعلى بلادر وعلى كل الحاجات دي. هي نفس الحكايه. لما تيجي تعلق على كارديو فاسكولار يبقى انت عرفت عمل ايه في الهارت وعمل ايه في البلاد فيسلز والمحصله على البلاد بريشر انه قلل الارتيريال بلاد بريشر صح. قلل الضغط ليه؟ ليه اسيتايل كولين لما احقنه كده الضغط يقل؟ لما اشتغل على الام 2 قلل الهارت ريت فقلل الكارديو اوتبوت. ولما اشتغل على الام 3 بتوع البلاد فيسلز قلل التوتال بريفرال ريزيستنس. والضغط هو ده مش كده؟ مش البلاد بريشر يساوي ده في ده؟ يبقى هو قلل الاثنين فقلل الارتيريال بلاد بريشر. هتيجي مثلا على حاجه زي الاي خلاص عرفت الدواء ده بيعمل ستيميليشن الام 3 اللي موجودين على الكونستريكتور بيبيندي ماسل فبيعمل فايوز وبيستيميليت الام 3 اللي على السيلياري ماسل فبيعمل اكوموديشن. الاثنين مع بعض خلوا الميه اللي في العين تقل يعني الاي او بي هيبدا يقل. يعمل ايه في اللاكيمال جلاند؟ زود السكريشن. يعمل ايه في الكونجنكتيفال بلاد فيسلز؟ مش في بلاد فيسلز في الكونجنكتيفال لما احط مثلا قطره اسيتايل كولين كونجشن يعني العين تحمر لان البلاد فيسلز هتوسع مش كده؟ يبقى هو نفس الاكشنز بالظبط اللي انت سمعتها مليون مره لما اتكلمنا على التايبس اوف ماسكرينيك ريسبتورز. تعالى بقى للحته الصعبه النهارده. ايه هم النيكوتينيك اكشنز بتوع الاسيتايل كولين في جسمنا؟ تاني. What are the nicotinic actions of acetylcholine? صح. هو النيكوتينيك ريسبتورز دي فين؟ موجودين في حتتين مش كده؟ في NN اللي هو موجود في أي جانجليا سواء سمباثيتك أو بارا وموجود على حتة اسمها الأدرينا المدلة. لما الأسيتايلكولين بيشغل الـ NN اللي هنا دي بيحصل إيه في النيرف ده؟ ترند قلنا انا فاكر مش كده قلنا المره اللي فاتت بيفتح صوديوم شانل فيحصل في النيرف ده اكشن بوتنشال يبدا يدخل الكالسيوم ويعمل ريليز اوف حسب مش كده. لو النيرف ده كولينرجيك هيطلع اسيتيل كولين لو النيرف ده ادرينرجيك هيطلع نور ادرينالين. يبقى كان هو اللي عمل ايه زي ما قلنا قبل كده هو اللي نقل الاشاره هو اللي عمل ترانسميشن اوف امبلس من البري جانجليونيك للبوست جانجليونيك. طب وهنا في الادرينا المدلة لما يشتغل اسيتايل كولين على ال ان ان ريسبتورز اللي هنا يخلي المدلة تطلع هرمونز اسمهم ادرينالين 80% من الهرمون اللي طالع ونور ادرينالين يساوي 20%. المكان الاخير بقى طبعا هو في على فكره في السباينال كورد ما يهمكش عشان هي موجوده في الكتاب لكن السكيليتال ماسل النيورو ماسكولار جنكشن لما بيطلع اسيتايل كولين من السوماتيك نيرف ويشغل لك ال ان ان يحصل صوديوم انفلكس depolarization و muscle contraction. طب ده الكلام بتاع الاسيتايل كولين في جسمك مش كده؟ لو انت بقى فكرت تدي من بره اسيتايل كولين اسمع بقى الكلمه دي المسكرينيك اكشنز اوف اسيتايل كولين ماسك ذا نيكوتينيك اكشنز. يعني انت عملت احقن اسيتايل كولين ده وعايز تشوف عمل ايه في العضلات وعمل ايه عند الجنجليا وعمل ايه في المدله مش هتشوفه. اللي هيبان دايما قصادك كل ما تدي اسيتايل كولين هم الماسكرينيك اكشنز. السؤال طب مفيش حل اعمله عشان اقدر ابين ان الاسيتايل كولين ده ليه فعلا نيكوتينيك افكت؟ ابلوك في عندنا حاجتين اعمل بلوك للمسكرين، والاثنين على فكره هيساعدوك قوي في العملي لو استحملتين النهارده فيهم كده، يبقى في تجربتين في العملي خلصوا. اول حاجه ان انا احط الاسيتايل كولين ده كاي دروبس، احط الاسيتايل كولين اطرى على العين وما تسقش، معلش استحملني والله شويه شويه ان شاء الله هتستحمل. في عندنا في العين ام 3 ريسبتورز، كلكم خلاص عرفتوا عمل ايه مش كده؟ لما حطيت القطرة مايوزس والسيلياري ماسل انقبضت والاي او بي هيقل واللاكريميشن هيزيد وهيحصل كونجشن في البلاد فيسلز اوف كونجكتيف. طيب العين بقى نفسها فيها ان ام ريسبتورز، فين يا ترى؟ في السكيليتال ماسلز اوف ذا ايليدز، يعني عندي هنا في الجفون كده عضلات اراديه مش كده؟ طب تعالى حط اسيتايل كولين، طبعا يعني مجازا حط اسيتايل كولين يروح مشغل لك الان ام ريسبتور بتوع العضلات، العضلات يحصل فيها انقباض ما هوش قوي قوي، بيقولوا عليه ماسل تويتشز او ماسل فاسيكيوليشن، تلاقي الجفون بتاعت العين كده بدات ايه ترف شويه كده او تنقبض شويه، يبقى انت كده تاكدت ان الاسيتايل كولين هاز نيكوتينيك اكشن. صعبه دي؟ تعالى على الاصعب شويه، بنجيب في الحصه من حصص العملي مش بنجيب، ما عندناش بنجيب، كنا زمان بنجيب قطه او كلب ونعمل لهم انثيزيا نخدرهم ونحقن فيهم اسيتايل كولين ونقيس الضغط بتاعهم ونرسم الضغط على ورقه اللي هي ورقه بتاعت الفيسيولوجي اللي انت فاكرها دي اللي هي السموك بيبر دي، الورقه اللي لونها اسود اللي شفتها جيت في الفيسيولوجي. بنعمل الاتي، ادي القطه خلاص اتخدرت وادي النورمال بلاد بريشر بتاع القطه، تلاقي الجهاز اللي بيقيس الضغط كده عمال يرسم زي ريشه كده عماله ترسم على الورقه خط طالع نازل، ده النورمال بلاد بريشر بتاع الانثيتايزد كات. وعلى فكره الرسمه دي موجوده في الكتاب. هنيجي هنا اول حاجه نعملها نحقن في القطه دي اسيتايل كولين. وهتلاقي مكتوب في الكتاب كده بين قوسين اس دي. اختصار معرفش ده صح ولا غلط بس هو اختصار سمول دوز. حقن في القطه دي اسيتايل كولين بجرعه صغيره. تفتكر يحصل ايه في الضغط؟ يقل صح؟ يقل وانت عارف السبب. ايوه. الاسيتايل كولين ده راح على الام 2 فقلل الكارديك اوتبوت عشان الهارت ريت هيقل شويه، واهم من كده راح على الام 3 فعمل فاز ديليتيشن. طيب اسمع اللي جاي بقى وفسرها لي. بسرعه قوي قوي بيرجع الضغط نورمال. ريفرسال. ريفرسال. عشان. اه بالظبط الاسيتايل كولين ده از فيري رابيدلي هايدرولايزد مش كده؟ اول ما يتحقن مفيش دقيقتين ثلاث دقايق تتكسر على طول بالكولين ستريت. طيب بعد ما رجع الضغط نورمال هندي هنا دواء اسمه اتروبين. الاتروبين لسه ما عرفناهوش بس يقولوا عليه نون سيلكتيف ماسكرينيك بلوكر. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني بيقفل كل انواع الماسكرينيك الخمسه اللي انت عارفها. يبقى لما اديت اتروبين هيقفل الام 2 وهيقفل الام 3 وما تشغلش بالك خالص خالص هو عمل ايه في الضغط، مش عليك، هو المهم ان انا بديه في التجربه عشان اقفل بيه ماسكرينيك. اجي بعد كده اروح مدي نفس الجرعه من اسيتايل كولين اللي اسمها سمول دوز. يحصل ايه؟ يحصل ايه في الضغط؟ ولا حاجه، يفضل ماشي نورمال. ليه بقى؟ لان هو كان بيشتغل على ام 2 وام 3 لما كانت مفتوحه، لما قفلتها بالاتروبين مش عارف يشتغل. يبقى السمول دوز اوف اسيتايل كولين ساعتها بلاش تاثير. تعالى بقى شوف المفاجاه دي، ادي لارج دوز اوف اسيتايل كولين، احقن في القطه دي جرعه كبيره من اسيتايل كولين تقريبا 100 ضعف الجرعه من الصغيره، ابص الاقي الضغط عالي. حصل حاجه يسموها اسيتايل كولين ريفرسال. فهمت ليه سموها ريفرسال بس الاول؟ لان هو انعكس، بدل ما كان بيعمل هاي بوتنشال بدا يعمل هايبرتنشال. لازم اعرف السبب. لازم ليها تفسير مش كده؟ هو الاسيتايل كولين ده من اول النهار عمالين نقول بيشتغل ماسكرينيك ونيكوتينيك مش كده؟ دايما الاكشن اللي بيبان قصادي لما احقن في الاول هو الماسكرينيك، والنيكوتينيك مش واضح. انا جيت عملت ايه بقى؟ رحت قافل الماسكرينيك بدواء اسمه اتروبين واديت جرعه كبيره من اسيتايل كولين راحت مشغلاني النيكوتينيك. طب ازاي رفعت الضغط؟ شغلت سمباثيتك. النيكوتينيك بتوع الادرينال المضله اشتغلوا فراحت المضله مطلعه هرمون اسمه ادرينالين هو اللي رفع الضغط. مفهوم؟ طيب تاني بقى الاول سهله والله قوي. انت عرفت القصه، جبنا القطه وفجرناها وحقناها. اول مره اديت اسيتال كولين اللي هو السمول دوز ده لوحده كده من غير ما ادي اي حاجه تاني، الضغط قل صح، وعرفنا السبب ماسكرينيك ستيميوليشن الام 2 والام 3 الضغط قل ورجع نورمال بسرعه عشان بيتكسر بسرعه. رحت جاي بعدها مدي اتروبين، خلاص شغل الاسيتال كولين انتهى، اتكسر وانتهى. رحت مدي اتروبين عشان اعمل بي بلوك لكل الماسكرينيك ريسبتورز الموجودين. قفلت الام 2 بتاع الهارت وقفلت الام 3 بتوع الشرايين، وجيت اتاكد ان هم اتقفلوا. جيت احقن تاني اسيتايل كولين بنفس الدوز تريز نو افكت، لان المكان اللي بشتغل عليه احتلوا الاتروبين، فجاي اشتغل على الام 2 مش عارف، على الام 3 مقفوله فما فيش افكت. جيت رحت مدي الاسيتايل كولين ان لارج دوز، مسكرينك مقفولين لسه مش كده، الاتروبين لسه شغال، هيلاقي مين مفتوحه بقى الاسيتايل كولين، اتقفلت في وشه سكه المسكرينك، يروح مشغل النيكوتينك. هو شغل النيكوتينك في كل الجسم، بس اللي هيخلي الضغط يعلى النيكوتينيك ريسبتورز اوف ذا ادرينال ميدالله، هيشتغل عليهم ويعمل ريليز اوف ادرينالين ونور ادرينالين من الميدالله. غالبا الادرينالين هو الكميه الاكبر، فبيكون هو غالبا السبب في ارتفاع الضغط. يسموها اسيتايل كولين ريفرسال. هقول لك يعني ليه لما ادينا سمول دوز تاني. هقول لك بقى لان النيكوتينيك ريسبتورز احساسها بالاسيتايل كولين ضعيف اللي من بره، واخد بالك؟ يعني الافينيتي بتاعه الاسيتايل كولين على النيكوتينيك قليله، فعشان النيكوتينيك ريسبتورز يحسوا بيه ويبتدوا يشتغلوا لازم لارج دوز. يبقى ايه الشروط المطلوبه عشان يحصل اسيتايل كولين ريفرسال؟ لازم شرطين، لازم اقفل الماسكارينيك ريسبتورز باتروبين عشان امنع شغله عليهم، ولازم ادي لارج دوز اوف اسيتايل كولين عشان يبداوا يحسوا ويبداوا يعملوا ريليز اوف ادرينالين ونور ادرينالين. دايما بسال الناس بقى عشان اتاكد ان هم فاهمين، افرض بدات هنا في التجربه بلارج دوز اوف اسيتايل كولين، هيقل قوي الضغط مش كده؟ هيبقى ده ماسكارينيك افكت. يبقى ما ينفعش ان انا ادي لارج دوز لوحدها، وما ينفعش ادي اتروبين لوحده. لو اديت اتروبين ورجعت اديت سمول دوز مش هيبان افكت. يبقى لازم يقول لك على الانيمال ده اتروبينايزد، يعني واخد اتروبين كتير، ولازم لارج دوز اوف اسيتايل كولين. اتفضل. لا ما الماسكرينك مقفولين اصلا مش كده؟ لا لو انا مش قافل. لو اديت هنا لارج دوز لا هيبان برضه ماسكرينك افكت. النيكوتينيك افكت هيحاول يعلي الضغط، هيحاول يطلع شويه ادرينالين وهيحاول يطلع نور من الاعصاب، لكن النت ريزلت دايما هتبقى بارا سمباتيتك ستيميليشن اوف ماسكرينك. يبقى عرفنا كده القصه بتاعت الاسيتايل كولين ريفرسال، وعرفنا ايه الشروط المطلوبه فيها. يبقى عرفنا كده تقريبا كل الفارماكولوجيكال اكشنز اوف اسيتايل كولين. عايز بقى حد كده يقترح عليا شويه استخدامات للاسيتايل كولين. انا اقول لك الاكشن وانت حاول تقول لي بيستخدم في ايه. ادي واحد بيقلل الارتيريال بلاد بريشر، بيعالج الهايبرتنشن مش كده؟ بيوسع الشرايين بتاعت الاطراف. فاكر من شويه قلنا في حاجه اسمها بريفرال فاسكولار ديزيز ممكن استعمله. طيب الدواء ده بيقلل الهارت ريت، يبقى استعمله في الناس اللي عندهم تاكيكارديا. الدواء ده بيقلل الاي او بي، استعمله في الناس اللي عندهم جلوكوما. الدواء ده بيفضي الانتستين، يبقى انفع في الكونستيبيشن. الدواء ده بيفضي البلادر، الناس اللي عندهم يورين ريتنشن. كل الكلام ده غلط 100%. لسبب الاسيتايل كولين ما ينفعش كلينيكالي يستخدم بالظبط لثلاث اسباب. السبب الاول والاهم ان هو فيري فيري شورت ديوريشن، لانه بيتكسر بسرعه بالكولين ستريز. السبب الثاني انه جنراليزد، يعني ما هوش سبيسيفيك في شغله. انت عايز تعمل بي ايفاكيويشن اوف ذا انتستين، هيعمل لك ايه غصب عنك بقى؟ الهارت ريت هيقل، والمعده هيطلع فيها حمض، والبرونكاي هتضيق، والضغط هيقل، هيعمل ساد افكتس رهيبه. السبب الثالث ان طريقه اعطائه صعبه. انترافينس مش معقول كل خمس دقائق ادي هون انترافينس، حاجه ما هياش لوجيك في الطب. يبقى عشان كده الاسيتايل كولين از نيفر يوزد كلينيكالي. يستخدم بقى في التجارب بتاعتنا في المعامل والكلام ده، لكن ملوش اي استعمال. لا لا بص بتدرسه ليه ده انسي خالص يعني عيش معانا في الفارماكولوجي واعتبري ان الفارماكولوجي حاجه والطب حاجه وما فيش اي علاقه بينهم واخد بالك مش اي علاقه ليه مثلا النور الادرينالين احنا بندرسه عشان هو نموذج للباراسمبثيك بيشغل الجهاز لما اجي اتكلم بعد كده دلوقتي حالا ان شاء الله على زي النويه بيشغل بيها واخد بالك انت دلوقتي حالا نتكلم هو ليه مش عارف ان هم هيعملوا زي الاسبايد لازم اتمرن في قصته وهنا مبين الفول الفا هو ادرينالين ريسبت لا لا مين هو اللي اصلا طلع النور الادرينالين فين طلع اشتغل كلين يا بابا مش احنا قلنا الكولينرجيك اول ثري جانجليوني اول ثري جانجليوني يعني هو برضه للبري جانجليوني بتاع الادرينال ان شاء الله هتخلص باذن الله تخلص في مجموعه بقى من الادويه جايه ان شاء الله دلوقتي اسمها سينتيتك كولين استرز احنا خلصناش يا دكتور يعني انا عرفت الكولين استرز لوحده مش كده كانوا اربع اسامي اسيتايل كولين وميثا كولين وكاربكول وبيثا كولين الاسيتال كولين ده كان موجود في جسمنا وما كانش استخداماته عرفنا السبب لو سالتك دلوقتي ايه هي الادفانتجز اوف سينثيتك كولين استرز ليه الجماعه بتوع الفارماكولوجي تعبوا نفسهم وصنعوا ادويه اسمها سينثيتك كولين استرز الاسيتال كولين عشان احل المشاكل اللي حصلت من الاسيتال كولين يعني كلهم ار كلهم ار لونجر ديوريشن ذان اسيتال كولين وكلهم ار مور سيلكتيف ذان اسيتايل كولين وتقريبا كلهم كان بيجيفن بطريقه سهله زي الاورال ادمنستريشن مش كده؟ بدل ما اقعد احقن كل خمس دقائق اي في طريقه طبعا مستحيل تتعمل طلعنا ادويه ممكن شويه تكون لها مور اورال بايو افيلابيلتي. الفرق بقى بين الاسيتايل كولين واللي باقيين هو اللي موجود عندك في الجدول اللي قصادك ده. لو حبينا يعني نطور شويه في الموضوع تعالى فرق ما بين الاسيتايل كولين والباقيين الثلاثه على مستوى السورس مور سبيسيفيك او مور سيلكتيف في شغل السورس بتاع الاسيتايل كولين كان موجود في جسمك نيتشرال مش كده لكن الباقيين دول اسمهم سينثيتيك بالنسبه للكيمياء مش عليك الحمد لله بس عرفت انت الكيمياء بتاعت الاسيتايل كولين ولا لسه الكيمياء بتاعت الاسيتايل كولين هم ثلاث كلمات مش كده؟ ان هو استر وان هو كواترنري امونيوم كومباوند وانه ابو راسين مش كده؟ عليك ليه كاتيونيك هيد واستراتيك هيد. طيب الباقيين خلاص الكيمياء بتاعتهم مش مهمه. فارماكو كينيتكس عرفت الاسيتايل كولين مش كده؟ ما ينفعش اورال ما بيعديش البلاد برين بارير وبيتكسر بسرعه قوي قوي بنوعين من الانزيم اللي هو الترو والسودو عشان كده فيري شورت دوريشن. طب بقى بص على الباقيين بقى. انا متسايق هقولها لك ان شاء الله بس لما نيجي بقى نتكلم على الانتيكولين استريزس هو شكل الانزيم عامل ازاي. طيب بص كده الفرق بينهم على مستوى الكايليتكس. اولا الباقيين زي ما اتفقنا ار بيتر ابزوربد اورا. كتاب القسم كاتب حاجه لطيفه قوي على الميثاكولين كاتب لك ايه؟ بارشن ابزوربد كده؟ وكاتب على الكارباكول والبيثانيكول داويين كده شبه بعض الاثنين تقريبا كومبليتلي ابزوربد. مش عليك الباسج اكروس ذا بلاد برين بارير مش مكتوبه خالص ولو عايز انت تعرف بقى حاجه زياده بعد الحصه لكن مش عليك عليك الفيت مصيرهم ايه بقى الاسيتايل كولين بتكسر بتو انزيمز الميثاكولين بتكسر بالترو بس فرقت معانا في حاجه دي بتكسر بالترو بدل ما كان التاني بتكسر بترو سولو بقى لونجر شويه في الديوريشن عن الاسيتايل كولين بص بقى البيثانيكول والكارباكول are not hydrolyzed ولا بالترو ولا بالسودو غالبا بيحصل لهم excretion وده ياخد وقت طويل يبقى they have much longer duration than acetyl كولين تعال نشوف بقى الميكانيزم اوف اكشن ما تقوليش مش مكتوبه كلهم ايه؟ كلهم بيشتغلوا ازاي؟ ميكانيزم اوف اكشن كلهم بيشتغلوا دايركت اجونيستس على الماسكرينك مش كده؟ طيب يا ريت من النهارده كده تفتكر الاسيتايل كولين بيشتغل على الماسكرينك والنيكوتينك صح؟ احنا لسه مخلصين خل جنبه اللي اسمه الميثاكولين بيشتغل على الماسكرينك وتقريبا هتلاقي مكتوب كده مفيش نيكوتينك اكشن وبعدين الدواء اللي اسمه الكارباكول زي الاسيتايل كولين كارباكول زي الاسيتايل كولين يعني بيشتغل على ماسكرينك ونيكوتينك و والبيثا زي الميثا. كلام بقى البلدي قوي ده، البيثا نيكول زي الميثا كولين، بيشتغل على ماسكارينيك ونونيكوتينيك افكت. خلاص، هي طبعا ليها اسباب برضو انت معفي منها، اسباب في الكيمياء بتاعتهم بيخليه يعرف يشتغل ماسكارينيك ونيكوتينيك، واحد ما يعرفش يشتغل غير ماسكارينيك بس. يبقى الاسيتايل كولين والكارباكول ليهم تو اكشن، ماسكارينيك ونيكوتينيك، الميثا كولين والبيثا نيكول هاف نونيكوتينيك اكشن. قبل ما اكمل بقى، تثبت ازاي حضرتك ان الاسيتايل كولين والكارباكول ليهم نيكوتينيك اكشن، وان الاثنين التانيين اللي هم الميثا والبيثا ما لهمش نيكوتينيك اكشن؟ احط قطره مش كده؟ طيب كلهم هيعملوا ايه في العين؟ كلهم هيعملوا الماسكارينيك اكشن اللي هو المايوزس والكونتراكشن بتاع السيل، والاي او بي هيقل، واللاكريميشن هيزيد، والبلاد فيسز هتبقى كونجستد، وخلاص كله زي بعض ماسكارينيك. امال مين يعمل لي تويتشز؟ اللي ليه نيكوتينيك اكشن اللي هم الاسيتايل كولين والكاربابول. امال الاثنين التانيين ميسا وبيسا بقى ما يعرفوش يعملوا تويتشز؟ ليه ما بيعرفوش يعملوها؟ مش قادرين يشغلوا النيكوتينيك ريسبتورز بتوع السكيليتال ماسلز اوف ذا ايليدز. خلاص؟ طب اعملي تجربه الضغط. اعملي تجربه القطه. تعالى كده ندي دواء. اسمع كده وخلاص، انا اوعدك ان شاء الله نخلص الجدول ده ونروح. الحمد لله الناس مش بتنسى قوي يعني الدرجات دي والله. طب ادي سمول دوز من دواء من الاربعه. كويس؟ واحد لسه ما عرفوش. اديت سمول دوز منه لقيت مرتي الضغط، يبقى ده ليه ماسكارينيك اكشن مش كده؟ عشان اشتغل على ام 2 و 3 فالضغط قل، وبعدين رحت مدي اتروبين، وبعدين رحت مدي نفس الدواء بسمول دوز ما عملش حاجه، وبعدين اديت الدواء بلارج دوز راح معلي الضغط. يا ترى ده مين في الاربعه؟ يا اسيتايل كولين يا كارباكول. اشمعنى؟ عشان قدر يشتغل على النيكوتينيك ريسبتورز بتوع الادرينال مدلة وخلاها تطلع ادرينالين فراح معلي الضغط. طب افرض بقى مهما زودت الدوز، اديت لارج دوز من الدواء، لقيته ما بيعليش الضغط، الضغط فاضل ماشي ثابت كده. يبقى ملوش نيكوتينيك افكت، بدليل انه ما قدرش يشغل النيكوتينيك، ما قدرش يطلع من المدلة ادرينالين. يبقى مين اللي بيحصل معاه تويتشز؟ اسيتايل كولين وكارباكول. مين بيحصل معاه ريفرسال على الضغط؟ هما الاثنين دول، اسيتايل كولين وكارباكول، والتفسير في الحالتين واحد. We can stimulate both muscarinic and nicotinic receptor. دكتور هو ليه في ثاني مرة بدي سمول بعد كده لارج؟ ليه ما اديش لارج على طول؟ عشان اتاكد ان انا قافل صح. مش كده؟ يعني لازم في الاول اتاكد ان الاتروبين ده قافل. فلازم ادي سمول دوز الاول، لقيتها ما اشتغلتش يبقى الاتروبين قاعد كويس وقافل ريسبتور كويس. تعالى بقى بص على حته السلكتيفيتي. الاسيتايل كولين كان سلكتيف على ايه في السيستمز؟ نو سلكتيفيتي. الميثا كولين مكتوب عندنا كده سلكتيف على الهارت. يبقى بيعمل ايه في القلب يعني؟ شغل الام 2 فبيقلل الهارت ريت فيعالج التاكي كاردي. بص كده في الاستخدامات بتاعت الميثا كولين هتلاقيه بيتاخد في حاجه اسمها باروكسيزمال اتريال تاكي كارديا. صعب عليك؟ باروكسيزمال يعني ايه؟ يعني ايه باروكسيزمال؟ يعني نوبات، يعني العيان ده فجأة ضربات قلبه تعلى وفجأة ما تعلاش، أو على طول ما عندوش مشكلة، لكن ممكن يجيله نوبات من ضربات القلب السريعة. ليه سموها اتريال؟ عشان المنبع بتاع النبضات ده في الاتريال اللي هو الاس اي نوت، مش كده؟ وتاكي كارديا معناها ضربات القلب سريعة. لما شغل الام 2 في العيان ده انا حليت المشكله، لان انا عارف ان الام 2 بتقلل الاوتوماتيسيتي اوف ذا اس اي. طيب هتلاقي مكتوب عندك في الاستعمالات انه بيتاخد في حاجه اسمها بريفرال ماسكولار ديزيز. فهمناها مش كده؟ طبعا في انواع منها حاجه اسمها رينودز فينومينا، اشهر نوع يعني اللي هو فيه زي ما قلت لك الشرايين ضيقه، فمع التعرض لجو بارد او حاجه البلاد فلو بيقل فيحصل حاجه اسمها جنجرين او ساينوزس او غيره. ليه بيعمل كده؟ ليه بعالج البي في دي بدواء زي الميثا كولين؟ عشان هو هيعمل دايلاتيشن باي ستيميليشن الام 3 اللي موجوده على البلاد فيسز. الاستعمال الثالث بقى بنشخص بيه حاجه اسمها الباروكسيزمال تايب اوف فيو كروموسايتوما. تؤجل شويه. بنشخص بيه ورم موجود في الادرينال المدلة بيطلع ادرينالين ونور ادرينالين، اقدر اشخص نوع منه اسمه الباروكسيزمال تايب. يعني ايه باروكسيزمال تايب؟ يعني مش دايما التيومر بيطلع كاتيكولامينز، بيطلع شويه ويرجع نورمال شويه. هقول لك ان شاء الله لما نيجي في اخر الاوترامك نتكلم عن الفي كروموسايتوما افكرك بالاختبار ده. هو اظن مكتوب عندنا في الكتاب بيعمل هايبرتنشن انستيد اوف هاي بوتنشال، مش مكتوبه ده. مؤكد مؤكد عشان ما تبقاش صعبه دلوقتي. يعني في استعمال رابع، وللاسف للاسف الشديد بقى هو ده الاستعمال الوحيد اللي موجود في الطب. يعني الباقيين دول استعمالات قديمه ووهميه وفي بديل عنهم وكل حاجه. جلوكوم الاستعمال، لا مش الجلوكوم، الاستعمال الرابع بتاعهم بيشخصوا بالدواء ده البرونكيال ازمة. الدواء ده بيتاخد ان دايجنوزس اوف برونكيال ازمة. يعمل ايه لو واحد ازمتك؟ يعني انت حقنت واحد ميثاكولين، لو هو ازمتك هيفتس مش كده؟ انت تعرف ان هو المرحوم ده كان عنده ايه؟ كان عنده برونكيال ازمة. بيتعمل هو الاختبار ده، بس بيتعمل مش في العيادة بقى ولا في البيت ولا في الصيدلية، ده بيتعمل في مراكز مؤهلة عشان لو حصل العيان ده داخل في برونكوسبازم احطه بقى على حاجات توسع البرونكاي واكسجين والكلام زي كده. يبقى ده بيتاخد في تشخيص البرونكيال ازمة. يبقى دي الميثاكولين بيتاخد غالبا سبكيوتينيوس اللي هو مكتوب عندنا انه مش نافع اورال برضه، مش حلو قوي يعني اورال. الكارباكول والبيثانيكول عرفت ان هم بيمتصوا اورالي، عرفت ان هم نوت هيدرولايز يبقى لونجر دوريشن. الكارباكول بيشتغل ماسكرينك ونيكوتينك، لكن البيثانيكول بيشتغل ماسكرينك فقط لا غير. السلكتيفيتي بتاعته بقى غالبا بيشتغلوا على سموث ماسل فايبرز، يعني الاثنين شبه بعض قوي. شغلهم على القلب مش مهم قوي، شغلهم على الغدد ما يهمناش، لكن اهم مكان بيشتغل عليه هو السموث ماسل فايبرز. الاثنين زي بعض، بيشتغلوا على الجي اي تي، بيشتغلوا على اليورينري بلادر. يعملوا ايه؟ شغلوا الام 3 فيعملوا في الوول كونتراكشن وفي السفنكتر ريلاكسيشن. يعالج ايه بقى ان شاء الله في الجي اي تي؟ هو كونستيبيشن طبعا نظريا صح، لكن يعالجوا حاجه مشهوره جدا بتحصل بعد العمليات الجراحيه اسمها بوست اوبراتيف باراليتيك الياس. عارفين يعني ايه الياس؟ يعني ايه؟ انتستن مش كده؟ وباراليتيك شلل. الناس اللي بيعملوا عمليات جراحيه بالذات ابدومينال اوبريشنز ممكن قوي من التخدير ومن التعامل مع الانتستن واحد بيدور على الابندكس مش لاقيه، فبدا يطلع الانتستن 6 متر بقى ويمسك قصادي وبتاع عشان يجيب الابندكس فين. لما ندخل بقى الانتستن جوه تاني تلاقيها حصل لها شلل. عشان ابدا اشغلها ادي حاجه تعمل كونتراكشن في الوول زي الادويه. الياس يعني انتستن. ممكن يتاخد في حاجه اسمها دايلاتيشن اوف ذا ستومك، حاجه شبه قوي اللي احنا قلناها بس في المعده بقى. المعده بتدايليت ومش عارفه الكونتراكت كويس، ادي لهم الدواء ده عشان يعمل كونتراكشن اوف ذا ماسلز. الاستعمال في البلادر حاجه اسمها يورين ريتنشن، وده على فكره فيري كومن بعد العمليات يسموه بوست اوبراتيف، وفيري كومن يمكن اكتر بعد الولاده. يعني في ستات كتير قوي من البين بتاع الليبر ومن الستريس بتاع الليبر تبص تلاقي البلادر عندهم بعد الولاده حصل فيها ريلاكسيشن في الول وكونتراكشن اوف ذا سفنكتر، مش قادره تفضي البلادر. الستات دول او الناس اللي جالهم بوست اوبرتيف ريتنشن حلها سهل قوي، ان انا ادي كارباكول او بوتانيكول كونتراكت الول ويشتغل عليها فاهم ايه؟ مش شرط مهم قوي كونتراكشن للول وريلاكسيشن ما يكونش الاوبستراكشن ده بحاجه ميكانيكال، يعني ما يكونش عندي جوه ستون او تيومر هيحصل رابتشر. لو انت فكرت تعملها وفي حاجه سادة الطريق هتلاقي البلادر كونتراكت وفي حاجه جوه واقفه في السكه يحصل رابتشر اوف ذا بلادر. فاكر زمان الدكتور محسن وهو بيدرس لنا ربنا يديله الصحه يقول لك هتسمع صوت فرقعه. انا كنت مصدقه بصراحه، يعني مش للدرجه دي طبعا، مش هتسمع صوت حاجه، هو هتلاقي البلادر فرقعت والعيان دخل في مشكله اسمها البريتونايتس والعيان ممكن يروح فيها يموت. يبقى لازم قبل ما تدي الدواء ده تتاكد ان مفيش اوبستراكشن، يبقى يعالج ما يسمى بالنون اوبستراكتيف ريتنشن اوف يورين. الدواء بقى اللي اسمه الكارباكول بيشتغل كمان على العين، يعني غير ان هو بيشتغل على السموث ماسل بتاعت الجي اي دي والبلادر والكلام ده، بتحط قطره مشهوره قوي الكارباكول اي دروبس. هنعمل بيها ايه؟ نعالج بيها الجلوكوما مش كده؟ هنقلل بيها الاي او بي عن طريق ان هو يزود الدرينج اوف ايكوستريم. بس عشان نخلص بس الجدول، انت عرفت كده كل حاجه في الكولين استرز، فاضل تقول لي عيوبهم اللي هي يسموها الادفرس افكتس، وفاضل تقول لي الكونترا انديكيشنز، وانت اللي لازم تقول بقى. الدواء ده عيوبه ايه؟ الادويه دي عيوبهم ايه؟ جدول خلص؟ طيب تعالى تحت الجدول كده. لما اخد دواء من دول يعمل لي ايه؟ ادفيرس افكتس، وان شاء الله تتعود كده. قصاد الادفيرس افكت تكتب لي الكونترا انديكيشن. عارف الفرق بينهم؟ هنا هتقول لي ايه مثلا؟ يقول لك الدواء ده عمل ايه كادفيرس افكت؟ نمره واحد عمل برادي كارد، صح؟ يبقى ممنوع في انهي عيان؟ صح؟ سهل قوي، شوف الفرق سهل ازاي؟ بيعمل برادي كارديا، يبقى ممنوع في الناس اللي عندهم برادي كارديا. عمل decrease of the arterial blood pressure، ممنوع في الناس اللي عندهم hypotension. نمرة ثلاثة زود ال HCL secretion، صح؟ مش ده muscarinic agonist، ممنوع في الناس اللي عندهم peptic ulcer. نمرة أربعة عمل bronchospasm وزود ال bronchial secretion، ممنوع في الناس اللي عندهم bronchial أزمة. ده كله منطقي جدا مش كده؟ طيب كتاب القسم هتلاقيه مكتوب عندنا كده ان هو ممنوع في الباركنسونيزم، وممنوع في حاجه بنسميها الثايروتوكسيكوزيس. طيب محتاج اشرح، انت لو عايز تيجي بالك مكتوب والله سهله يعني مش مشكله. بس فكر معايا كده، هو ايه الباركنسونيزم ده؟ وليه الادويه دي ممنوعه في الباركنسونيزم؟ الباركنسونيزم عبارة عن ايه؟ تمام، هو عبارة عن امبالانس ما بين مادة اسمها الدوبامين، وهتعرف ان شاء الله انها تشتغل على ريسبتور اسمه دي 2 اختصار دوبامين ريسبتور. وبالنسبة لي كده بعتبر كأن الاسيتايل كولين عالي عمال يشغل لي ماسكرينك ريسبتور، فعامل بقى الاعراض، الراجل عمال يترعش ومش عارف يمشي والكلام بتاع الباركنسونيزم. How to treat Parkinsonism؟ الفكرة الفكرة مش عايز أدوية بقى، الفكرة إن أنا أحاول أعلي الليفل بتاع الدوبامين أو أحاول أقفل الريسبتور ده بتاع الأسيتايل كولين اللي هو الماسكرينك مش كده؟ طب تعالى فكر بقى لو العيان ده أخذ ماسكرينك أجونست كأنك بتزود الإمبالانس مش كده؟ كأنك بتعمل أكتيفيشن الأسيتايل كولين فالأعراض بتاعته بتزيد. مين في دول بقى اللي ممنوع؟ هو طبعا أي حاجة ممنوع، بس أنت أخدت بالك إن الأسيتايل كولين أصلا إيه؟ ما بيعديش البلاد برين بارير، لكن الباقيين ممكن يعدوا. كارباكول والبيثاليكول بالتحديد كان باس ذا بلاد برين بارير، عشان كده دي ار كونترا انديكيتد ان باركنسونيزم. الباركنسونيزم بالنسبه لي العين اللي بيجي له باركنسونيزم الخلايا اللي بتصنع دوبامين بيحصل فيها اتوفي لاي سبب من الاسباب. فبدا المكان اللي اسمه البيزل جانجليا ده كان المفروض يبقى فيه بالانس ما بين تو كيميكال ترانسميترز. لازم البني ادم الطبيعي يكون الدوبامين والاسيتايل كولين قد بعض، ده بيشتغل على دي 2 وده بيشتغل على ماسكرينك. لما بدا يحصل لي باركنسونيزم بدا يحصل الاتي، الدوبامين بدا يبقى قليل فيبان كان الاسيتايل كولين بدا يزيد، يبقى في امبالانس ما بين الاثنين. لما اجي اصلحه يا اما ازود ده زي ما انت قلت كده ال دوبا، يا اما اوقف ده عن طريق ان انا ادي انتي ماسكرينك، ده هيقفل لي الماسكرينك. لو اديت ماسكرينك اجونست وطلع انه بيعدي البلاد برين بارير يبقى انا بعمل مشكله اكتر، بزود الامبالانس ما بين الاثنين. ليه بقى ممنوع في الثايروتوكسيكوزيس؟ ليه ممنوع في الثايروتوكسيكو؟ يعني ايه ثايروتوكسيكوزيس؟ هايبر ثايروتوكسيكوزيس يعني ايه برضه؟ زياده الثايروكس. ايه علاقتها بالقلب؟ هارت ريت. فاكر انت مره كده في الجنرال فارماكولوجي قلنا اللي عنده او اللي عندها، عشان ده مرض في الفيميلز غالبا، دايما عندها البيتا 1 ريسبتورز عددها كتير قوي قوي ومور سنسيتيف، عندها حاجه اسمها سوبر سنسيتيفيتي. كويس؟ مش بيشتغل، هو بيزود البيتا 1، مش بيشتغل على البيتا 1، هو بيزود النمبر والسنسيتيفيتي اوف بيتا 1. ايه علاقه؟ يبقى هي عندها دايما ايه؟ كل حاجه في القلب عاليه مش كده؟ تعالى بقى اديها ماسكرينك اجوز، تعالى اديها دواء بيشتغل على الام 2. ايه اللي بيحصل؟ فكر معايا كده وارجع بالذاكره، الام 2 ده كان بيعمل ايه في القلب؟ كان بيقلل الهارت ريت. طب دي حلوه لان هي عندها اصلا تاكيكارديا، بيقلل الاي في كوندكشن، مش وحشه برضه لان هي اصلا الاي في كوندكشن عندها سريع، بيزود الاتريال. لكن الاثنين مع بعض كانوا بيعملوا زياده في الاتريال كوندكشن، تعمل بقى نوع من اللخبطه في ضربات القلب اسمها اتريال فايبريليشن. يبقى العيانه دي لو اخذت ماسكرينك اجروس غلط مش عشان الهارت ريت ولا عشان الكونتراكشن ولا عشان اي حاجة، عشان ساعتها هيبقى عندها سببين لزيادة الاتريال كوندكشن. السبب الاول المرض اللي عندها البيتا وارد كتير، والسبب التاني ان انت اديتها دواء هو نفسه بيزود الاتريال كوندكتيفيتي. يبقى ما تحط السببين على بعض كده، يبقى الامبلس في الاتريال سريعة جدا جدا تعمل نوع من الاريزميا اسمه اتريال فايبريليشن. اتفضل. لا بص، لو جلوكوما ما قلقش قوي، لان غالبا الاي دروبس الاكشن بتاعها بيبقى لوكال، سيستميك افكت بتاعها قليل قوي. لكن لو انت قال انا قوي عليها، عندنا مليون دواء للجلوكوما غير الماسكرينيك اجونست، يعني اقدر اديها بيتا بلوكر وحاجه اسمها الفا 2 اجونست، يبقى حلها سهل يعني. خلي بالك ان الكارباكول والبيثانيكول والميثاكولين ممنوع يتاخدوا اي في، وممنوع حتى يتاخدوا انترا ماسكولر، يعني ممنوع يتحقنوا ولا في الوريد ولا في العضل. خايف من ايه؟ اكتر حاجه بخوفك ايه؟ القلب، ان هم يعملوا براديكارديا او حتى ممكن يوقفوا القلب. افرض انت غلطت وحقنت اي في كارباكول، انتيدوت على طول. مين الانتيدوت؟ انت مشكلتك ان الاسيتايل كولين او الدواء اللي انت حقنته بيشغل الام، يبقى الحل اتروبين. الاتروبين هنا ويل بلوك ذا ماسكرينيك ريسبتور، بعتبره كان هو الانتيدوت بتاع مجموعه البارا سمباثيماجنتس. بالتالي كده خلصنا بقى الجزء ده. الجزء المربع اللي في الاخر اسمه ريفرسال انوتروميك، دي تجميعه مش مهم النهارده. الريفرسال ده احنا عرفنا واحد بس النهارده اللي هو الاسيتايل كولين ريفرسال بعد ما ندي اتروبين ولارج دوز اتروبين. بس خبر كده عشان الحصه الاسبوع الجاي في معلش مشكله الاسبوع الجاي، بس في مشكله ان عندنا محاضرات طبعا غير البشري، في محاضره ماليزيا يوم الاحد والاثنين، فهنضطر بس ان احنا اتفضل يا رب. الحصة الأولى يا جماعة يبقى لها معاديه بس اللي هو 6:30 أو 11:30. الحصة الأولى يوم الأحد 6:30 أو 11:30، والحصة الثانية هتبقى يوم الاثنين الساعة 2 أو 3 6:30. بس هنرجع ماشية معانا ليسا ماشية معانا الاثنين الساعة 2 أو 3 الساعة 6:30 صح. بس استنى يا ابو الاسبوع الجاي كنا بنحضر الاثنين الساعه بعد كده المواعيد كده ماشي معانا بالظبط 3:30 ترجع زي ما هي يا جماعه. هو الاسبوع الجاي بس يا جماعه مفيش مشاكل بجد. ان شاء الله ما تسيبوش نشتغل.